العصر من إخواننا الفضلاء، وأخص بالذكر بعض منهم زي الشيخ فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوينة أو الشيخ مصطفى العدوي أو الشيخ علي حشيش أو الإخوة اللي هم أصحاب الصنعة اللي احنا نثق فيهم شخصيا وهم فضلاء، إنهم يقوموا بعمل موسوعة لفصل الأحاديث الصحيحة عن الأحاديث الضعيفة تكملة لما قام به العلامة الشيخ الألباني. يبقى فعلا أضفنا شيء جديد للأمة الإسلامية، ويبقى بعد كده في موسوعة للحديث الصحيح الثابت التي يجب أن يعمل بها الناس ويصدقوا فيها خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تأخذوا بها لأن الحديث اللي فيها ضعيف. يبقى احنا كده أضفنا إضافة جديدة للأمة الإسلامية، وهذا شيء يمكن الآن وليس بعسير بعد دخول الحشر، لكن لما يكون مثلا الشيخ بعيد عن مثل هذه التقنية اللي يمكن تخدم الأمة الإسلامية، ثم يأتي بعضهم أو بعض من غير من ذكرنا ممن لا دراية لهم أو يصل إلى بعث التخصص ويأتي ينكر على أشياء إحنا بنسعى فيها لخدمة الأمة الإسلامية. لعل الأمور تكون إن شاء الله أنتم معنا فيها وما كنت شتتكم ولا حاجة، لكن نرجع تاني الموضوع. أو أنزلته في كتابك، يبقى لازم نعرف الكتاب والإيه والسنة، هنتكلم عن الموضوع ده. أو علمت واحدا من خلق، أو علمت واحدا من خلقك، أو علمت واحدا من خلقك، يجي بعض الناس يقول لك أهو إيه رأيك بقى، أو علمت واحدا من خلقك. شوفوا ابن القيم بيقول لي طالما علمت واحدا من خلقك وسميت به نفسك والاسم لازم يكون توقيفي، يبقى علمته أحدا من خلقك بشرط التوقيف، لأن الرسول ما حصرهاش شيء برضه. هل الرسول حصرها في عدد معين؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهم في 99 وعدهم واحد واحد زي ما الناس بتظن في الرواية المشهورة. أغلب أهل العلم يعتقدون إن الأسماء المشهورة نص مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا أساتذة في جامعة أو دعاة مشاهير أو غير مشاهير، يعتقدون أن الأسماء المشهورة حديث مرفوع وإن اللي صار بالأسماء للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن بعض الناس ظن منه أنها ورآها في القرآن، يظن أنها نص ضمن القرآن، ولما ده موجود في المصحف. طب هو كنا موجود الطابع اللي طبع كتب الاسماء في نهايه المصحف فظن انها من المصحف، فده خطا من اللي بيطبع وخطا ممن لم يبحث القضيه ولم يحققها. ولذلك احنا نقول او علمت واحدا من خلقك يلزم فيها امرات، ان يكون نبي من الانبياء زي النبي عليه الصلاه والسلام لما يتعلم بعض الاسماء في حديث الشفاعه، أو ملك من الملائكة لأن الملائكة تعلم من الأمور ما يناسبها ويحقق الحكمة في خلقها مما لا نعلمه نحن. لكن هتقول لي أو علمت واحدا من خلقك من غير دليل ومن غير توقيف كما يسعى إلى ذلك بعض الإخوة الأفاضل زي الدكتور المصير اللي يقول لك طالما أو علمت واحدا من خلقك، يبقى الأمر هنا أي واحد يقدر يسلم ربنا بس بشرط كمال، يكون فيه كمال من غير دليل. ولك من غير دليل اي معنى كده يشوفه في الذهن كويس خلاص ينفع سمى ربنا فيه، يقول لا الكلام ده ما ينفعش ابدا. يلزم في قولي او علمت واحدة من خلقك ايه؟ ها؟ التوقيف، يعني تجيب الاسم بدليله اين هو، وما ينفعش بقى الاشتقاق، وهنعرف ازاي الاشتقاق جاي لمحاضرة الواحد. طيب او استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، طب ما استأثر الله به لا يمكن لأحد أن يطلع عليه. يبقى أسماء ربنا سبحانه وتعالى هنا الكلية، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هتشمل إيه؟ ها؟ عدوا معي مجموع ما استأثر الله به في علم الغيب عنده زائد ما أنزله فين؟ في كتابه، زائد إيه تاني؟ أو علمه أحدا من خلقه سواء كانوا من الأنبياء أو من الملائكة. مش هو ده المقصود من الحديث؟ حد فاهم من الحديث اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي غير كده؟ رد يا أخواني، أنا شايف يعني أخليكوا وياك، هل الحديث يدل على أسماء الله الكلية ولا أسماء الله اللي في الكتاب والسنة بس؟ رده كلية. يبقى إذا المقصود هنا هو بأن أسماء الله لا تدخل تحت حصر، إذا تكلم عنها أحد من علماء السلف يبقى المقصود بذلك أسماء الله الكلية، لأن هو ده معنى الحديث، وهم على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. زي ما قلت لكم لما واحد من السلف يقول إيه استواء بلا كيف، أو أمروها كما جاءت بلا كيف، فاكرين موضوع الصفات؟ نقول لك ايه؟ نحن نقول استواء بلا كيف، بلا كيف معلوم لنا، هذا مقصده. ولو فهمت غير كده او واحد قال عبارة غير كده يبقى انت حملت السلف ما لا يحتمل في كلامه ابدا. انما قالوا بلا كيف نعلمه، مش بلا كيف موجود، لا الكيف موجود، ربنا سبحانه وتعالى هو بكيفية يعلمها هو لا نعلمها نحن، وليس كمثل شيء فيه. وهذا كلام من القيم واضح زي الشمس. الاسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي للي استأثر بها، كما في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك إلى آخر ما قال في الحديث. فجعل أسماء الله كام؟ ثلاثة أقسام. قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، والمقصود بغيرهم هنا الأنبياء، الأنبياء. ممكن نبي الأنبياء السابقين يعلم اسما نحن لا نعلم، والرسول عليه السلام سيتعلم أسماء كما سيأتي بعد قليل في الحديث مما حدش يعرف بنص حديث النبي عليه السلام. طيب هو يقول ولم ينزل به كتابه، يعني القسم اللي هو أظهره لمن شاء من خلقه ولم ينزل به كتابه. لكن ينفع واحد درويش او واحد شيخ صوفي يقول لك دلوقتي الاسم الاعظم يا شيخ انا عرفته، عرفته ازاي؟ من القران والسنه. يقول لا ده معروف، ده الاسم ده جاب الفارسيه، فارسيه فيقوم قايل لك لفظ غريب خالص يقول لك هو ده اسم الاعظم، ده شغل دبل. لا يمكن ابدا ان يكون من اسماء الله الحسنى الا اسم ثبت بنص في الكتاب او فين؟ او في السنه. وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. يبقى دلوقتي لما نقول تتبع الأسماء من الكتاب والسنة، الأسماء دي هي التي تعرف الله بها إلى عباده. ده كلام مين؟ رد يا أخوان، كلام مين ده؟ ولا كلام محمود عبد الرازق؟ وأقول لا أصل كلمة حكاية من الأسماء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا الى احصائها وان احنا نحصيها من كتاب والسنه دي، لما تقول دي اللي تعرف بها الى عبادي ده كلام انت اللي انشاته. خلي يقول لك كده معناه ايه؟ لم يقرا كلام ابن القيم احسن، ما قراش كلام ابن القيم. ومثل هذا يحتاج الى اعاده النظر في ان يتعلم قبل ان يتكلم. يقول لك لا اللي اسماء ربنا سبحانه وتعالى تعرف بها الى عباده في كتابه. انا قلت بنفس الكلام بتاع ابن القيم وصرت باسلوب مبسط بحيث يفهموا العامه والخاصه. فيقول لك لا، مين اللي قال ان الاسماء الحسنى هي التي تعرف الله بها الى عباده اللي هي اللي الرسول دعانا الى احصائها؟ ده كلام ده محدث. انا اعرف على صوت القائل اللي يقول كده ان هو ما قراش كلام مين؟ ابن القيم. وكتير منهم كده والله، يعني حتى هتشوفوا دلوقتي اشياء غريبه جدا جدا، ان واحد يجي يتكلم بكلام عكس معتقد السلف تماما ويقول لك انا بنتصر بالسلف الاخيار. طب هنشوف الانتصار للسلف الاخيار يبقى ازاي؟ وكلام بقى واحد يقول لك اهو في ناس بيردوا على الدكتور ده الكتاب بتاعه باطل وفي اخطاء وفي معرفش ايه، يلا ما جراش حاجه، احنا هنتحمل لغايه ما الامور تظهر ان شاء الله. القسم الثالث قسم استاثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه احد من خلقه، ولهذا قال فلم يطلع عليه احد من خلقه او فلم يطلع عليه احد من خلقه، تمشي كده. ولهذا قال استاثرت بها ان فرطت بعلمي. ده كلام ابن القيم واضح زي الشمس. يبقى دلوقتي حصر اسماء الله الكليه حد يقدر عليها؟ ابدا. ومن يدعيها فهو كاذب، لانه يدعي علم الغيب والله عز وجل خص نفسه بذلك. وما احد قال ان اسماء الله محصوره، بل ان في بعض الكتب، انا الكتاب موجود يا ابن هات شنطه الكمبيوتر فيها بعض الكتب ورق. ايوه انا شنطه الشكل، انا جايب معايا واحد كتب ايه؟ التبيين، كتابه اسمه التبيين لخطأ من حفر اسماء الله في 99. الكلام جميل وكتاب حلو، هو طبعا من كان الاخر الله اعلم، هو ما اشرش لنا من قريب ولا من بعيد، هو بيتكلم على ان اسماء الله غير محصوره في عدد معين، بس هو بيتكلم ما وضحش هتقصد اسماء الله الكليه ولا اسماء الله بالكتاب والسنه؟ اخد بالك ازاي؟ فسيب الامر عايز يبقى معنى كده الامر هو بيتكلم فيه من باب يعني ان بينتصر كده من غير دراسة او تحقيق، لكن هو نفسه كمحقق ينفع نقول الكلام كده على علته؟ اذا كان يقصد خطأ من حفر اسماء الله الكلية في 99 يبقى كلامه صح، انما اذا كان يقصد ان اللي في الكتاب والسنة اكتر من 99 مطلق او مقيد زي ما هنشوف دلوقتي الحكاية نعرفها ازاي، ده امر يحتاج الى استفصال والى بيان، لان احنا عايزين نوضح المسائل بدقة شديدة ويكون الفهم فيه على حد الشعرة. يعني ايه؟ يعني الاخ ما يبقاش عنده مجرد شبهة، يعرف يتكلم وتخاطب ويتكلم اي واحد شيخ ويعرف يتكلم معاه ويتكلم الناس ويقنعهم، وما يكون هو فاهم القضية يعرف يتكلم، انما من غير ما هو فاهم هيوضح المسألة ازاي للناس. احنا القصد زي ما تعودنا ان تكون القضية واضحة عندنا وضوح الشمس، فلما تكون واضحة في ذهن طالب العلم اللي بيدرس معاه يبقى هو هيعرف يعبر عنها باسلوبه ويعرف يناقش ويتكلم، لان مستوعب القضية استيعاب جيد. طيب شوفوا الحديث اللي بعد كده، حديث اللي رواه الامام مسلم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. شايفين يا اخوانا انا بحب اجيب لكم النص على اساس ايه؟ تعيشوا معايا القضية، لان ممكن اتكلم والنص يبقى مخفي منه حاجات، لا اهي قدامكم كل حاجة واضحة، وربنا يبارك في اخواننا اللي يعني احضرونا البتاع البدعة الحلوة دي. اعيد اللي قلت بقى نعمة البدعة صحية. ولا كل بدعة ضلالة. الرسول عليه السلام يقول فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كلامنا في آية في أرض المحشر، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني، رسول بن فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله وغفر وغفر وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأجد ساجدا لربي. شوفوا الكلام اللي متلون بيقول إنه الأجر. ثم يفتح الله علي ويلهمني ويلهمني من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. حسن الثناء على الله بيبقى بالأسماء والصفات، يبقى الرسول سيتعلم أسماء ما تعلمها أحد من قبل، يبقى أو علمته أحدا من خلقك، قد يطلق على بعض الخلق ممن يتعلم الاسماء. على فكره يا اخوانا عايز اقول لكم على نقطه يعني هي محتاجه الى لوحدها محاضره، بس انا هشير اشاره. اسماء ربنا سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد. اشمعنى 99 على وجه الخصوص؟ ليه يعني الرسول 99؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى تعرف الى عباده بجمله من اسمائه؟ طب هقول لك، طب وايه المانع ان يكون يعني نتعلم كل الاسماء او كفايه 10 او 20؟ اخد بالك ازاي؟ الحكمه هنا هو مرتبطه بقضيه العلاقه بين قدره الله وحكمته. يعني ربنا على كل شيء قدير، والمخلوقات دي عباره عن مراحل. قبل البشريه كان في مخلوقات قبل كده، اللي كان قبلنا الجن والايه؟ والملائكه، مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من اسمائه القدير، وهو ايضا حكيم في فعله، لا يظلم احدا من ايه؟ من خلقه. يبقى لابد ان يظهر لهؤلاء المخلوقات من اسمائه ما يحقق الحكمه في خلقه. فالحكمه في خلق الملائكه تختلف عن الحكمه فين؟ في خلقين. والحكمه في خلق الجن تختلف عن الحكمه فين؟ في خلقنا. وخلقنا في الدنيا له حكمه تختلف عن خلقنا في الاخره له حكمه. الحكمه هنا الابتلاء، الحكمه هناك الجزاء. الحكمه بتاع الابتلاء فيها مجموعه من الاسماء عرفنا بها لكي ندعو الله من خلالها، لكن هناك في الاخره مثلا لو واحد قال يا تواب تب علي، هينفع الدعاء بسم الله التواب هناك؟ قول يا اخوان خلاص، اللي دخل النار بقى لو قال يا تواب 100 مليون مره خلاص. ليه؟ لان الحكمه انتهت.

دلالة قاطعة على أن أسماء الله كلية بمجموعها غير محصور فين؟ في عدد معين. واضح؟ ردوا علي. أسماء الله يبارك فيكم. الله يكرمك. نرجع للعنصر الثاني اللي نتكلم فيه. خلاص المقصود بحصر الاسماء عرفناه ان اسماء الله الكليه غير محصوره في عدد. نيجي بقى للمواجهه المهمه جدا جدا. كبر لكم النص شويه علشان شوف. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد. من أحصاها؟ أحصى إيه؟ أسماء الله الكلية ولا أحصى 99؟ خلي بالك التسعة وتسعين ذكر بعدها 100 إلا واحد. طيب دلوقتي هل 100 إلا واحد تأكيد 99؟ خلي بالك ما فيش ولا واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كان يتكلم عن هذه القضية. أنا بقول لكم صراحة لما يجي يتكلم على أسماء الله لك 99 100 إلا واحد، هل هو تأكيد العدد ولا تأكيد المعدود ولا اختلاف العدد واختلاف المعدود؟ يعني العملية دي ما كانش حد بيتكلم غير إن يقول لك مثلا المقصود بذلك التأكيد على العدد، التأكيد على الإيه؟ على العدد. طب هل حصل في تأكيد على المعدود؟ يعني التأكيد على العدد يعني كام؟ يعني المئة إلا واحد هم نفسهم إيه؟ التسعة. ده من حيث الجملة العدد، العدد اللي هو تسعة زائد إيه؟ زائد تسعة، تسعة جنبها تسعة، يعني تسعة في المئات وتسعة في العشرات يبقى 99. ده اسمه التأكيد على وجود عدد. طيب التأكيد على وجود المعدود، التأكيد على وجود إيه؟ ما هو طالما في عدد يبقى لازم يكون في ايه؟ معدود. فنجي في المعدود، هي دي المحل بقى اللي حصل فيه كل واحد بيحاول يجمع فيها 99. طب لما نيجي نتكلم في المعدود فنلاقي ان في فعلا ظهر معدود 99 و99، 99 مطلق و99 ايه؟ مقيد. يبقى العدد التأكيد على العدد موجود، لكن اختلاف المعدود ان يكون في 99 و100 الا واحد دي القضية اللي انكشفت من خلال الدراسة والأول مرة أنا نفسي أعرف عنها، اللي ما كنتش أعرف عنها حاجة. ما هو قبل كده نفس الكلام، إحنا نقول إن فيه 99 كعدد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ خليكم يا كده، إن لله 99 إلا واحدة من أحصاها، من أحصاها دخل الجنة. كلمة أحصاها من ضمن الأشياء اللي قلتها لكم ودي برضه مش في ذهننا أبدا، ان يقول لك ايه من احصى. ما احنا قلنا لو الدكتور محمود سلمنا له بالمساله ديت يبقى كان احنا بنقول من احصاها دخل الجنه، يعني انت عايز تقول انها داخل الجنه. طب ما ربنا يجعلنا من الجنه كلنا، هو يعني الله قولوا امين اللهم امين، ربنا يجعل جميع الحاضرين والمستمعين من اهل الجنه، احنا بنسعى الى ذلك. لكن حد يقول لك ان من احصى الاسماء وجمعها يبقى دخل الجنه لجميعها، ولا مراتب الاحصاء فيها حاجات اخرى انت ناسيها؟ وده اللي قاله ابن القيم، مراتب احصاء الاسماء الحسنى التي من احصاها دخل الجنه، وهذا هو قطب السعاده ومدار النجاح والفلاح. ثلاث مراتب. اول مرتبه اللي احصاء الفاظها وعددها، اللي احنا بنحاول ان احنا نسعى نتعرف عليها بادلتها، احصاء الفاظها وايه وعددها، دي مرتبه من المراتب، مش هي كل المراتب. احصاء الفاظها وايه وعددها. طب احصاء الفاظها هيحصيها منين؟ قول يا اخوانا هيحصوا 99 منين؟ هو حد يقول في حته ثانيه او يقول حدثني قلبي عن ربي؟ ها؟ لان اما يجي واحد يقول لك انتوا كلكم بتقولوا الكتاب والسنه، لكن في واحد ثاني يقول غير كده خالص. يعني خلينا نرجع لورا شويه بسرعه، انا مجهز لكم حاجات حلوه الجداد كتير. واحد عامل دراسة نقدية لكتاب الشيخ محمود عبد الرازق حول أسماء الله الحسنى، منير عرب مدرس الأزهر الشريف. الأخ دوت كتب خمس صفحات أو ست، ومن خلال 5 صفحات شوش بها على الكتاب في كل مكان، حتى نشر على موقع فرد الفوائد وكتير وبعته للإخوة يعني. وهو الغريب في الأمر إيه؟ إن كل واحد يكتب كتاب يقوم بعته مش لي، يقوم بعته للشيخ محمد حسان. ليه يا عم الحاج؟ هو محمد دخله في المسألة ده أخي فاضل وعلى عينه والرأس، وإحنا بنحبه في الله وراجل له باع في الدعوة لا ينكر. بس هو القضية في ايه؟ لان حسوا ان الشيخ محمد ممكن بيعارض الشيخ محمود في المسألة. انت مش فاهمك انت في المسألة. هو احنا لما نقعد مع الشيخ محمد عمر ما هيشوف ده اسمه الدليل وينكر خالص. الشيخ نعرف انه منهج ومنهج سلفي. لكن هي القضية كده انبعت على طول. كتير منهم بعتول. لكن هي القصد في ايه؟ التشويش على المسألة. شوف بقول الراجل ايه؟ صلى على رسول الله. بقول ان النبي عليه السلام قد ابهم هذه الاسماء ليجتهد المؤمنون في الامر. ويجتهدوا في الامر يجمعوها ويتتبعوها، لان الرسول قال ايه؟ من احصى كما ترك للمسلمين فرصة الاجتهاد في ليلة القدر عشان يتهروها، وكما ترك الاجتهاد في اسم الله الاعظم كما ورد في الحديث الصحيح اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك. لكن خلي بالكم بقى فهم هذا لكلمة او علمته ايه؟ احدا من خلق. ولنا ان نتساءل بعد هذا الحديث مباشرة، فإن علم الله تعالى أحدا من خلقي اسما من أسمائه الحسنى وخصه بهذا الفضل، فمن الذي يتألى على الله ويمكنه أن يقطع أن هذا الاسم الذي فتح الله تعالى به عليه ليس من ضمن 99 اسما التي عنها الحديث؟ خليكم معي أخواننا بقى دلوقتي. الرجل ده بيقول بالتوقيف أبدا. الدليل اللي جاي بعده تقروا كده، فهذا سر بين الله تعالى وبين ايه؟ خلقه، يفتح به على من شاء من عباده. وكم من عباد الله المسطورين يدندنون بما علمهم الله تعالى. الاولياء الخاصة بقى اللي بيدندنوا بايه؟ بالاسماء اللي محدش يعرف عنها حاجة. احنا نقول ابدا ان كان هو عرف اسم بدليله وكتم علما علمه الله يتحمل مسؤولية كبيرة قوي، لان الاسم لازم يكون ظاهر بايه؟ بدليل. انما اسم بلا دليل ينفع؟ يقول لك ده اسم علمه الله. هو كله متكلم يقول يا شيخ انت بتقفل المسألة دي، القضية مش قضية حاصل. طب امال ايه؟ يقول لك قضية اسماء ممكن ربنا يفتح بها على من يشاء، يفتح عليها على من يشاء. القضية ازاي يعني؟ فيقول لك مثلا ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى علمه اسم اشتقاقا من معنى مش موجود لا في القرآن ولا في السنة، او معنى كمال، فسمى رب العزة والجلال باسم ما وردش بالكتاب والسنة. نقول طالما الاسم وردش بالكتاب والسنة يبقى ما هوش اسم، لان الاسماء لازم تكون فيها ايه؟ توقفية على النص. يبقى هو فاهم او علمت واحدا من خلقه ان ممكن واحد يألف لربنا اسم ويخترع لربنا اسم، وده من سوء الفهم. مش ممكن يكون ابدا الا بالنص والتوقيف. طب والدليل على كده ايه؟ نرجع تاني للموضوع من الاول. رجعنا تاني. يبقى أول مرتبة إحصاء الفضل عليه، فهموا معانيها ومدلولها، هذا المرتبة الثانية من إحصاء. المرتبة الثالثة دعاؤه بها، وهو مرتبتان، دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة، وده حياتنا بالتفصيل. يبقى الإحصاء له مراتب مش بس مجرد الجامع. الواحد لو جمع الأسماء نقول ندعو الله إن يجعل هذا من سبب الإحصاء. وكل من سعى إلى إحصاء أسماء الله وتتبعها بأدلتها وتعريف الناس بها فضل الله واسع، وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الجهد في ميزان حسناته. ونحن لا نقطع بنقول لك هناك المسألة يعني خلاص اللي بعد كده غلط، لا، نقول لك اللي يترك اسم ثبت بدليله ونص في الكتاب والسنة وده اللي غلط. طالما في اسم ثابت بنص تسيبه ازاي؟ انتوا معايا يا اخوانا في النقطة دي؟ سواء كان من الاسماء المطلقة او من الاسماء ايه؟ المقيدة. انما واحد جايب لي فعل هو اللي بقى اسم، لا ما يلزمناش الكلام ده. فاحنا نقدر وقت نفرق بين الاسم وبين الوصف وبين الايه؟ الفعل، والمسألة واضحة قوي. تعالوا بقى الاسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان ندعو الله بها ورسولنا دعانا الى احصائها. هنجيبها منين يا اخوانا؟ ها؟ التوقيف. هذا معنى التوقيف. ومعنى التوقيف ايه؟ معنى التوقيف ان انت ما تسميش ربنا الا باسم ورد بنصه. يعني اقول من اين نحصي اسماء الله الحسنى؟ انا كاتب لك كلمة الكلام المتحدد بالازرق دي. بنقول منين؟ من التوقيف على ما ورد به الوحي في النقل الصحيح. طب لو في واحد قال لك لا اسماء الله ليست توقيفيه على النص، ايه رايك في الكلام؟ صواب ولا خطا؟ انا الشيخ لسه اكتب، انت موافق ان الاسماء تبقى مساله اجتهاديه؟ اجتهاديه يعني مش اجتهاد فقهي، في العقائد مش مسائل اجتهاد، العقائد عباره عن ادله، اخبار تصدق واوامر ايه تنفذ، يعني مش بس فقه والحكايه كده. واحد يقول لك ده راي فلان وده راي فلان وخدت براي فلان، ما فيش اشكال تحمل المسؤوليه، دي عقائد. اتيني بخبر اصدقه، اتيني بامر تنفذه، العقيده مبنيه على تصديق خبر الله عز وجل وتنفيذ امره. فانا لما اقول لك مثلا انت سمعت الحديث الرسول بيقولوا ان لله 99 اسما عليه الصلاه والسلام، من احصاها؟ هل من حصرها ولا من احصاها؟ من احصى، احصى يبقى هتتبعها منين؟ في حاجه ثانيه ندور عليها يا اخوانا؟ ردوا بالله عليكم، هل في مجال اخر نبحث عنه غير الكتاب والسنه؟ يعني ينفع شيخ الطريقه يبقى مصدر؟ ردوا. ينفع العالم الفلاني يبقى مرجع؟ ابدا. المقصود بذلك التوقيت. يبقى احنا لما نقول يشترط ثبوت النص في الكتاب والسنه، يبقى احنا بنقول بالتوقيت ولا ابتدعنا شرط ليس في كتاب الله؟ رد يا اخوانا، ثبوت النص فين؟ في الكتاب والسنه، لان هو ده معنى التوقيت. طب تعالوا نشوف. وعلى فكره بقى ده اتفاق من علماء الامه الاسلاميه ما عدا المعتزله، على اختلاف مذاهبهم اتفقوا على انه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنه بذكر اسماء الله نصا دون زياده او انقصار، وان اسماء الله توقيفيه على النص لا مجال للعقل فيها، وان العقل لا يمكنه بمفرده ان يتعرف على اسماء الله التي تليق بجلاله، ولا يمكنه ايضا ادراك ما يستحقه الرب عز وجل من صفات الكمال والجمال. والرسول عليه السلام قال لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على ايه؟ على نفسك. يبقى لازم تتبع النقل في اثبات الوصف لرب العزه والجلال واثبات الاسم، حتى ربنا سبحانه وتعالى قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في وصف رب العالمين والحمد لله رب العالمين ان عرفنا بنفسه. يبقى اللي هيفهمنا ربنا سبحانه وتعالى بغير دليل نصي ورب التوقيت يبقى تقول على الله بلا علم، وده امر ربنا سبحانه وتعالى حرمه كما قال في كتابه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال ولا تقف ما ليس لك بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. يبقى المساله في الاسماء اجتهاديه ولا توقيفيه؟ يقول لك اصل في اختلاف بين العلماء والاختلاف سائغ. ايه اللي اختلف في هذه القضيه يبقى رايه غير موفق فيه، لازم فيه توقيف. يقول لي لا يسعنا، وكل واحد يقول يا اخي ما جراش حاجه، انت بتحجر ليه على رايك؟ انا مش بحجر على رايي، انا بقول لك ان الاسماء توقيفيه على النص. تعال نشوف بقى اهل العلم قال ايه في اللي بيقول لك ان الاسماء مش توقيفيه على النص. يعني ابو الحسن الاشعري، انتوا عارفين المناظر اللي احنا حكيناها معاكم قبل كده، ده امام اهل السنه يختلف عن مذهب الاشعري، يعني هو الراجل سلف على معتقد السلف، لكن اتباع الاشعري على معتقد الاشعريه اللي نسبوا نفسهم اليه وهو ليس كذلك. المناظره اللي اشتهرت بين ابي علي الجبائي وبين ابي الحسن الاشعري، الاشعري مات 324، شيخه ابو علي الجبائي لما دخل عليهما رجل يسأل هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلا؟ أبو علي الجبائي إيه؟ لا يجوز. شايفين الكلام؟ لأن العقل مشتق من إيه؟ من العقال. والله الكلام جميل على البتاع، خلينا أرميه. وهو المانع، والمنع في حق الله إيه؟ محال. فامتنع الإطلاق، فقال له أبو الحسن الأشعري فعلى قياسه، يعني لو كنت أنا باخذ الأسماء اجتهادية كده بالقياس وبالمجدعة، فعلى قياسه لا يسمى الله سبحانه حكيما، لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام، وهي الحديدة المانعة للدب عن الخروج، ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فنحكم بالقضاء في منهجنا ونضرب حين تختلط الدماء. نحكم يعني إيه؟ نمنع. والقول الآخر أبني حنيفة حكيموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأنا أغضب. والمعنى نمنع بالقوافي منهجانا وامنعوا سفهاءكم. فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع والمنع على الله محال لزمك أن تمنع إطلاق حكيم على الله تعالى. فلم يجب الجبائي سكت إلا أنه قال يا أبي الحسن الأشعري فلما منعت أنت أن يسمى الله عاقلا وأجدت أن يسمى حكيما؟ قال لأن طريقي في مأخذ أسماء الله إيه؟ ها؟ دون القياس اللغوي. يبقى أفتى نقول عليه المفتي، يسر نقول ميسر. انتبهوا يا أخوان المسألة محتاجة توقف على الإسم ولا توقف على الفعل؟ توقف على إيه؟ الإسم. فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه، ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه. ولو أطلقه الشرع لا أطلق، يعني لو ورد النص في القرآن بتسمية الله عاقل لسميناه، لكن أين النص؟ ما وردش. يبقى الفيصل هنا ثبوت النص. فأنا لما أقول لك يشترط في إحصاء الأسماء الحسنى، الرسول قال من أحصاها وتتبعها اللي الشخص يتبعها من كتاب السنة، ثبوت النص، يبقى هذا شرط بدعة. رب يخن الشرط ده لو واحد اشترطه قال لابد من ثبوت النص من كتاب السنة، يبقى ابتدع في دين الله. كل شرط صحيح. أنا عايز أسمع رأي كل سبب. طب لو واحد قال إن هذا الشرط ليس بلازم وإن هذا الشرط شرط باطل ما أنزل الله به من سلطان، يبقى ده فاهم عقيدة؟ رد علي أسمعها منكم بالله عليك. لو هو فاهم هيقول الكلام ده، بس أنا عايز أعرفه. طيب هذا واحد من الأشعري بالعشاء ولا إيه؟ طيب اتفضل نتابع علشان الوقت وما طولش عليكم قوي لأن المحاضرة لسه فيها كلام كتير، فنود ان احنا نختصر وفي نفس الوقت نركز ونتابع. فخر الدين الرازي مات سنة 604 بيقول في التفسير الكبير مذهبنا، اظن ما فيش واحد متكلم يعني صال وجال في علم الكلام واول الصفات وقال استوى استولى وكتب كتاب كامل عشان اسمه اساس التقدير زي الرازي، فخر الدين الرازي. شو بيقول ايه؟ هذا مذهبه في الاسماء الحسنى. مذهبنا ان اسماء الله تعالى توقيفيه لا قياسيه. فقوله اولا اذكروا الله امر بالذكر، وقوله ثانيا واذكروه كما هداكم أمر لنا بأن نذكره سبحانه بالأسماء والصفات التي بينها لنا وأمرنا أن نذكره بها لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأي والقياس. إيه رأيك يا أخواني؟ ده في باب الأسماء، هذا يلزمه أن يتكلم في الصفات منها بالسلف الصالح. طيب بيقول لك إيه؟ وقال أيضا في التفسير الكبير السؤال الثاني هل يصح إطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله وفتناك فتونا؟ والجواب لا، لأنه صفة ذم، لأنه صفة ذم في العرف، وأسماء الله تعالى توقيفية لا سيما فيما يوهم ما لا ينبغي. يبقى أقول أسماء الله إيه؟ ينفع نشتق من الفعل اسم؟ اللي يقول الكلام ده مين؟ وده من الحته دي من الاشعريه ولا من السلف؟ عضد الدين الايجي ده برضه له كتاب المواقف واشعري من تسميه الله تعالى بالاسماء التوقيفيه اي يتوقف اطلاقه على الاذن فيه، وذلك الاحتياط احترازا عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك. والذي ورد به التوقيف في المشهور 99 اسما فالنحصاء احصاء. لاحظوا هنا ان عضد الدين الايجي بيعتقد ان الاسماء المشهوره توقيف، زي ما هو اعتقاد اغلب الناس الان ان اسماء الله الحسنى المشهوره. يقول لك ده توقيف. عارفين يعني ايه توقيف؟ يعني ايه؟ حديث صحيح. شفت بقى ازاي؟ اهو ده واحد من اللي باع في علم الكلام كان بيعتقد ان اسماء الله الحسنى المشهوره حديث صحيح، واللي زي برضه محمد الغزالي. واظن احنا عرضنا في المحاضرات اللي فاتت ان الاسماء دي مدرجه واللي وضعها وجماعها الوليد بن مسلم، لكن هم كانوا بيظنوا ان هي توقيف، يقول لا اسمها توقيف على النص. فلما ظهر ان ما هيش توقيف يبقى ما ناخدش منها الثبات بالنص، صح ولا لا؟ دي معادله صعبه، صعب فهمها يا اخوانا النقطه دي. انا شايف يعني ناس ورا بيقولوا صعبه، صعبه ولا سهله؟ الله يكرمكم، اصبروا عنا بس. المساله الرابعه عند فقر الدين الرازي بيقول ايه؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يدل على انه تعالى حصلت له اسماء حسنى. ممكن حسنه هي ممكن غلطه ولا حاجه، لكن هي حسنه ماشي، وانه يجب على الانسان ان يدعو الله بها، وهذا يدل على ان اسماء الله توقيفيه لا اصطلاحيه. يقصد ايه لا اصطلاحيه؟ يعني ما ينفعش مجموعه من الناس تصطلح على اسم وتتفق وتقول ده خلاص ده بقى اسم الاسماء، لا لازم تكون ايه؟ توقيفي. والتوقيف هنا المقصود به ايه؟ نقول ثبوت الاسم نصا فين؟ في الكتاب والسنة. هذا معنى كلمة توقيفي اللي هو الشرط اللي احنا ذكرناه. طيب، وإما يؤكد هذا انه يجوز ان يقال يا جواد، ولا يجوز ان يقال يا سخي، مع ان السخي معناها زي الايه؟ الجواد. ولا ان يقال يا عاقل، يا طبيب، يا فقيه. حط كلمة خط، حط خط تحت الطبيب دي، خد بالك ازاي؟ اللي يقول لا يجوز فيها مين؟ الرازي. ولا ان يقال يا عاقل، يا طبيب، يا فقير. وذلك يدل على ان اسماء الله توقيفية لا اصطلاحية. هو قصده بالاسماء الحسنى المطلقة، لكن الطبيب يطلق مقيد، وده اللي هنصححه. ما نقول لك في حاجات كتير، حتى يعني ما واحد يقول لك ايه اللي ورد بالتوقيف في المشهور 99، ويقول الكلام ده واحد يكون مشهور قوي، فاحنا نقول لا. فيقول لك بقى انت اعلم من فلان، هي مساله علم ولا حقيقه بنوجهها؟ انت جيت تحشر نفسك في قضيه خسران فيها انت. انا بقول لك دلوقتي هو فلان، انا بقول لك اعلم من فلان، ولا انا بقول لك دلوقتي في توقيف ولا ما فيش؟ متفق معايا ان الاسماء دي ادرجها فلان وليست من كلام الرسول؟ اه متفق معايا. طب لما واحد يقول كده يبقى غلطان ولا مش غلطان؟ ما ترد يا اخوانا. يبقى المساله مش محتاجه الى يعني ان احنا نجادل باشياء غريبه جدا وعجيبه. عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير، ليه الرسول قال عليه الصلاه والسلام 99 اسما ثم اكدها بقول 100 الا واحد؟ فبقول لك في بيان عله تاكيد النبي عليه الصلاه والسلام بقوله 99 100 الا واحد، لما كانت معرفه اسماء الله توقيفيه لا يعلم الا من طريق الوحي والسنه. توقيفيه على الاسم ولا على الفعل؟ يعني لو قال لك ان معنى التوقيف ان توقيف على الفعل بايه؟ انك تشتقيله انت، يبقى الكلام ده صحيح؟ رد يا اخوانا. اصل واحد بعت سؤال هو بيقول لي بالله عليك يا شيخ، بالله عليك، ماشي يا سيدي حاضر. الشيخ علي انا معلش اجاوب عليه، مع ان ده موضوع المحاضره اللي جايه. اود معرفه بعد اذن فضيلتكم هل سئل الشيخ ياسر برهان الشيخ سعيد عبد العظيم عن اشتقاق الاسم من الصفه والفعل؟ واذا كان الاسماء توقيفيه فلماذا لا نشتق الاسم من الصفه وليس العكس؟ او هو يقصد والاسم المقيد والمطلق. ارجو الاجابه لبيان الحق وبيان اجابه الشيخين. الشيخ ياسر حفظه الله بيقول لك ان معنى التوقيف ان يرد الاسم او الفعل، فالفعل تشتق منه اسم بشرط الكمال، او يرد الاسم بنص. خد بالك ازاي؟ كون يرد الاسم بنص انا متفق معاك، هو ده معنى التوقيف. انما معنى التوقيف ان يرد الفعل واحنا نشتق اسم، لا ده مش توقيف بقى. طب هو بيقول كده ليه؟ لان شاف في كلام بعض السلف اسماء مع العز دليل غير الفعل، فهو استنبط ان معنى كده يبقى هؤلاء بيقولوا بجواز اشتقاق الاسماء منين؟ من الافعال. ودي مقدمه خاطئه جدا لسبب، ان هؤلاء ذكروا الاسماء بناء على ما تردد في المشهور عند الناس، مش لمساله تحقيق. اللي بيقول لك الاسم لازم يكون بدليله، وانت هتشوف دلوقتي كله. وحتى لو حصل، طب تعالى نشوف بقى هل ممكن هذا الامر؟ لو ابن تيميه ذكر اسم غير دليل، والله ابن تيميه يجيب الدليل ولا مش واخدين؟ واخد بالك ازاي؟ طيب يقول لك طب يا شيخ ما نعديه. لا ما ينفعش نعديها لسبب، لو عديت دي غير هيجي يقول لك ايه؟ طب تعالى بقى، وده موضوع المحاضره اللي جايه ان شاء الله عز وجل. 375 فعل انا مجهزه من المحاضره اللي جايه باذن الله تعالى. قول لنا بقى هذه كلها افعال ولا مش افعال؟ افعال، وهتلاقوا الفعل بنفسه. قول لنا بقى يا فضيله الشيخ، اذا كانت توقيفيه الاسماء ان يبقى في فعل وانت تحول من الفعل الاسم وتشتق له اسم، فقول لي بالله عليك بقى اخذ نه واسيب نه، وانا ايه اللي كلفني وتعبني من انا اروح اجيب فعل واحول الاسم، في حين الاسماء موجود 99 بنص مطلق و99 بنص مقيد. اخي بالك ازاي يعني، ما انا بتكلم على المثل اهو. طب بالله انا بعت الرساله دي للشيخ ياسر في محاضره مستقله، قلت له ادي الافعال هي 305 من فعل، وادي الاسماء انا هشرحها تاني لان في اضافات جديده، مش في افعال جديده يعني، لا في الكلام. فتعالوا نشوف، ها طلع انتم للناس كتاب تقولوا فيه خذوا الاسماء ده اشتقاقا وما تاخدوش الاسماء ده. فان قلت هاخد الباعث من بعث، واحد هيقول لك والمفتي من افتى والمقني وانه اغنى وايه واقنى، وهيمسكك بقى وانت ساعتها لا هتعرف تقول ابيض ولا اسود، هو اللي بيقول بالاشتقاق كده، ولذلك ما حدش رد. الكلام ده بقاله سنه لان المحاضره دي اتسجلت في مثل هذا الوقت العام الماضي وما حدش رد وما حدش هيرد. كان انا متوقع، لان مين اللي هيتحمل مسؤوليه ان يتكلم في 375 يقول لك والله الاسم ده انا شايف انه فيه كمال، فاقول لك وانا مانيش شايف. خبرك ازاي انت شايف؟ والله مانيش شايف. الشيخ سعيد عبد العظيم عكسه تماما، قال لا التوقيف لازم يكون على الاسم، وده مذهب السلف الصالح عكس كلام الشيخ ياسر. فانا بقول الاخوه على العين والراس، والله بنحبهم في الله واشهد الله عز وجل اني احبهم في الله، لان هم من المخلصين اصحاب الدعوه اللي ساهموا في نشر الدعوه اللي تحث على النص والدليل، وكل يؤخذ من كلامه يا رب. لكن قضيه الاسماء ديت هي شائكه شويه، وانا عارف ان هي شائكه لان انا عشت فيها وقت طويل قوي قوي. في الوقت اللي انا عشت فيها وعاصرت فيها وقعدت اتابع فيها العمليه ما لسه، فلذلك بيبقى يتعجل مثلا في القضيه، لكن ان شاء الله عز وجل هيبان الحق بدليل. ولما كانت معرفه اسمائه توقيفيه لا يعلم الا من طريق الوحي والسنه، ولم يكن لنا التصرف فيها بما لم يهتدي اليه مبلغ علمنا ومنتهى عقولنا، وقد نهينا عن اطلاق ما لم يرد به توقيف، وكان الاحتمال في رسم الخط واقعا باشتباه 99 في زله الكاتب وغفوه القلم ب 97 ب 97 او 79، فينشا الاختلاف في المسموع من المسطور. اكده صلى الله عليه وسلم حسما الماده وارشادا الاحتياط بقوله 100 الى 1. يعني هو عايز يقول ايه؟ يعني يقول الاسماء 99 عايز ياكل 100 كام؟ 99، واحتمال يكون فيه خطا، فعشان ما يبقاش فيه خطا فالرسول اكد العدد فقال 100 الا ايه؟ الا واحد، لان احنا لو سكتنا وقلنا يعني 99 ممكن واحد يقول لك 97 او 79، اما ده معناه ايه؟ ان موجود كام؟ 99. وده اللي خلى ابن حزم يحكم بان الاسماء ما تدفعش 99. خليكم معايا، ابن حزم اهو قول لا يجوز، نتكلم على التوقيف، لا يجوز ان يسمى الله تعالى ولا ان يخبر عنه الا بما سمى به نفسه او اخبر به عن نفسه في كتابه او على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، او صح به اجماع جميع اهل الاسلام المتيقن ولا مزيد. فواحد يقول لك طب ما ناخد الاسماء المشهوره بالاجماع، ينفع يا اخوانا؟ ليه؟ خليكم وياي، لان مفيش اجماع. مش احنا قلنا كلام ابن حجر المره اللي فاتت وكلام ابن حزم نفسه على رواية الوليد وكلام ابن تيمية على رواية الوليد وكلام العلماء على رواية الوليد، هل ده يدل على انهم اجمعوا على هذه الاسماء؟ يعني لو اجمعوا على هذه الاسماء ابن حجر ما يشيل الاسماء دي يقول لك شيل 27 حط مكانه 27، لو كان اجمعوا فعلا، انما فيش اجماع. بس على فكرة لن تجمع الامة على شيء يخالف الاصول الموجودة في الكتاب والسنة من تصديق الخبر وتنفيذ الامر. فهم بيقولوا يشترط سبب كلام العلماء كلها ان الاسماء لازم تكون ايه؟ ها؟ توقيفية على النص. فواحد يقول لك اجمعت على اسم الدار. اتنبه. يقول لك ولا واحد من الاخوة من الشباب كاتب يقول لك ايه كتاب كده، اوعى خلي بالك اوعى تقول ان طالما الدار ما وردش اسمي يبقى انت ايه؟ كده ما هوش اسم من اسماء الله، لا. ده الامام القرطبي بيقول لك واجمعت الامة على ذلك. هو كل ما هنالك ان سمع كلمه واجمعت الامه على ذلك يبقى الامه اجمعت، وهو مش عارف يعني ايه اجماع ولا ازاي يؤخذ الاجماع. في حين ان اللي خالف هذه القضيه العلماء المحققون وما فيش واحد تقدر تتكلم عليه زي ابن حجر لما يخالف ويقول لك لا دي مش من اسماء. خلاص ما عادش بقى يا جماعه بقى. طيب وحتى وان كان المعنى صحيح فلا يجوز ان يطلق عليه تعالى اللفظ الورد باسم يعني. وقد علمنا يقينا ان الله بنى السماء فقال والسماء رايناها بايد. ولا يجوز ان يسمى بنا. ينفع نسمى ربنا البنا اشتقاقا؟ ما ده اسم فاعل. وانه تعالى خلق اصباغ النبات والحيوان وانه قال صبغه الله ومن احسن من الله صبغه. ولا يجوز ان يسمى ايه صباغا. ولا يجوز وانه تعالى سقانا الغيث ومياه الارض ولا يسمى سقاء ولا ساقيا. وهكذا كل شيء لم يسمي به نفسه. حتى الصوفيه الدراويش اللي بيقول لك ان هتسمي ربنا ده مش مذهب الصوفيه. مذهب الصوفيه اللي هو موجود في كتبهم بيقول الاسماء توقيفيه. الاسماء تؤخذ توقيفا من كتاب السنه والاجماع. فكل اسم ورد فيها وجب اطلاقه في وصف وما لم يرد لم يجز ولو صح ايه معناه. ابو حامد الغزالي صوفي كبير قوي محقق في الصوفيه يقول ايه احتج على ان الاسماء توقيفيه بالاتفاق على انه لا يجوز لنا. وده اللي احتج به الشيخ سعد عبد العظيم لما سئل عن الاسماء التوقيفيه ولا مش توقيفيه. قال ابو حامد بيقول لا يجوز ان نسمي رسول الله باسم لم يسمه به ابوه ولا سمى به نفسه. وكذا كل كبير من الخلق. يعني انت لما تيجي تقول له الشيخ ده اسمه ايه؟ يقول لك اسمه المصير مثلا. لا لا لا المصير ده مش حلو سميه المخير. لان يعني المخير فيها كمان المخير فيها ايه؟ حريه. انما المصير يعني فيه اجبار. فانا هروح عشان امدحه واقول له ايها الشيخ المخير. هل يجوز لي ان اصنع ذلك؟ مع اسمي انا كبشر ما ينفعش. فما بالك تقبله على رب العزه والجلال. شوف ازاي؟ فاذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله اولى. ده كلام مين؟ ابو حامد. وبعدين راح شرح الاسماء المشهوره في المقصد الاسنى على ان كتاب المقصد الاسنى بيشرح الاسماء التوقيفيه. فابو حامد الغزالي كان بيعتقد ان الاسماء المشهوره حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام. شفتوا بقى يا اخوانا راي علماء الاصول بدر الدين الزرقشي بيقول اجمع اصحابنا على ان اسماء الله توقيفيه ولا يجوز اطلاق شيء منها بالقياس وان كان في معنى المنصوص. يعني حتى لو بالمعنى والمعنى صحيح ما ينفعش. مالكيه نص علماء احمد النفراوي على انه لا يجوز ان يدعى سبحانه الا بالاسماء التي سمى بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه او اجمعت عليه الامه لانها توقيفيه. خلي بالكوا اجمعت عليه الامه دي هقولوا اجمعت عليه. انا بستغرب صحيح اجمعت عليه الامه فين؟ فين الاجماع ده؟ وانا بدور على هذا مفيش واحد يتفق مع الاخر في الاسماء. ما انت هتشوفوا كلام الراجل اللي اسمه عبد الله يوسف النصراني ده الراجل اللي هو السيسبي. شوف شويه هحكي لك كلامه. مذهب الشافعيه الامام الشافعي يقول لله اسماء وصفات لا يسع احدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجه عليه. الحجه عليه بتبقى دليل نقلي ولا عقلي؟ دليل نقلي فقد كفر. واما قبل قيام الحجه فانه يعذر بجهله لان علم ذلك لا يدرك بالايه؟ بالعقل ولا الرويه ولا الفكر. يبقى يدرك بايه؟ بالنقل بالتوقيف. شمس الدين الرملي هو شافعي واسماؤه تعالى توقيفيه فلا يجوز ايه؟ ها؟ اصل يقول لك الدكتور محمود بيخترع قواعد. او الاخ اللي كاتب اسمه محب الدين ابو زيد هتشوفه دلوقتي يقول لك الدكتور محمود مجرم باختراع شروط وضاء. مجرم باختراع يعني ايه؟ اللي انا بقول لك الاسم هو دليل اهو يبقى انا بخترع فين بقى؟ لكن اللي بيخترع هو اللي عايز يجيب لنا اسماء معناها دليل يقول لك ده الناس الفتها. لا ده الكلام ده بقى يبقى اختراع فعلا. اللي بيقول لفظ اختراع حتى انا استغربت وانا بقرا بقول لا هو شمس الدين الرملي اللي مات سنه 1004 برضه بيتكلم عن اختراعات. واسماء تعالى توقيفيه فلا يجوز ايه؟ اختراع اسمه. بس ده اختراع في صالحنا يعني ان يقول لك لازم يكون فيها نص لا اسم ولا وصف الا بقران او خبر ايه؟ مصرح به لا باصله الذي اشتق منه. يبقى ده بقول بالاشتقاق يا اخوانا. يبقى التوقيف هنا ينافي الاشتقاق مش التوقيف لا ينافي الاشتقاق. يبقى اللي يقول لك ان التوقيف ينافي لا ينافي الاشتقاق قول له لا كلامك مش مظبوط. التوقيف على الاسم ينافي الايه؟ ينافيه ولا لا ينافيه؟ نبي اصل نبي اشتق من فحسب، وبشرط الا يكون ذكره لمقابله. كلمه المقابله دي اللي هو المقيد، يقول لك ما يكونش مقيد. اصل احنا لما اشترطنا الاطلاق وبشرط، كلمه شرط دي اللي جايبها مين؟ واحد شافعي مات سنه 1400، يعني دكتور محمود الفراش يقول لك شرط الاطلاق ده شرط باطل لان ده ما بين سلطان. شوف اللي راجل يقول ايه؟ وبشرط الا يكون ذكره لمقابله كما هو ظاهر نحو ام نحن الزارعون والله خير الماكرين. يبقى الزارع اسم، ولما اقول له اشمعنى انت ذكرت الوارث وما ذكرتش الزارع؟ لان الوارث مطلق والزارع مقيد. مش انا اللي قلت كده اهو، قبل الله له الكلام ده، واحنا جمعنا الكلام ده واستفدنا هذه القواعد من كلامه. قالك شرطه يبقى زارع، يبقى اسم مقيد اذكره في مقابله، انما اسم على الاطلاق يبقى لازم اسم مطلق. والله خير الماكرين يبقى في الاسماء المقيده، وهتلاقي الاسماء دي في قائمه الاسماء المقيده. النووي رحمه الله وقولهم ان رمضان اسم الاسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء، وان كان قد جاء فيه اثر ضعيف. واسماء الله ايه؟ لا تطلق الا بدليل صحيح. الكلام ده يعني يدل على، على فكره في كلام كتير انا ما جبتوش، ده انا قعدت اختصر النهارده لما تعبت عشان اجيب حاجه بس تكفي المحاضره، لان كده هطول عليكم. ابن الوزير المرتضى بيقول ايه؟ هم الحنابله، احنا جبنا المالكيه والشافعيه والحنابله. اسماء الله تعالى توقيفيه شرعيه، وهو اعز من ان يطلق عليه عبيده الجهله ما راوا من ذلك. يعني هيقول لك لا الاسماء ماشي توقيف على النص. اي واحد يسمي ربنا قرانا او سنه اسما او وصفا او فعلا او ما جاز عقلا بشرط الايه؟ الكمال وتعظيم رب العزه والجلال. طيب يا سيدي يقول لك وهو اعز من ان يطلق عليه عبيد الجهل ما راوا من ذلك، فلا يجوز تسميته رب الكلاد والخنازير ونحو ذلك من غير اذن شرعي، وانما يسمى بما سمى به ايه؟ نفسه. الشيعه، الشيعه قاضون الاسماء التوقيفيه. في كل الطوائف حتى الطوائف الضاله ما عدا المعتزله قال اسماء توقيفيه. طب انا جاي كلام الشيعه، احنا عايزين كلام الشيعه بس عشان اقولكم ان العقل والمنطق لاي واحد حتى لو كان عنده ذره من العقل اقول لك ما ينفعش فيها كانت الاشتقاق ديت، ولا ينفع فيها ان انا اجيب من معنى اقول ايه. بقول لا يجوز، المفيد ده كتاب كبير عندهم اوائل المقالات، لا يجوز تسميه الباري تعالى الا بما سمى به نفسه. ولو انا طلعت لكم موسوعه الشيعه دلوقتي وشفتوا ايه اللي موجود فيها هتستغرب من الكلام بتاعه. لا يجوز تسميه الباري تعالى الا بما سمى به نفسه. ومحمد بن عارف بن الحسن عامل كتاب اسمه معنى قول النبي الله تبارك وتعالى 99 اسما من احصى دخل الجنه. اقروا معايا كده، اسماءه وصفاته تعالى ايه؟ ها؟ توقيفية. اسماء وتعالى توقيفية. ينتظر اطلاق اولي الامر من الاسماء والصفات بما يليق بجنابه. اولي الامر دول مين؟ لا، اولي الامر الائمه الاثنى عشريه. ليه؟ لانه بيعتقدوا انهم يوحى اليهم حتى الان، وان محمد بن الحسن العسكري الامام الغائب بينزل عليه الوحي، والوحي ده بيبلغه للمرجع السيستاني وغيره. خبرك ازاي؟ ما زالوا بيعتقدوا هذا. فلما ياتي الوحي من الله على الامام الى المرجع يبقى الاسم هنا اجتهادي ولا توقيفي؟ توقيفي بس على مين؟ على الامام، لانهم الوحي لم ينقطع عندهم. شفت بقى؟ يعني حتى هم نفسهم صحيح ان مذهبهم مذهب ضلاله، وقد يكون هذا الاعتقاد كفر، بل هو كفر من اعتقد ان الوحي ينزل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، في تكذيب بكلام الله. لكن هم بيقولوا برضو الاسماء ايه؟ توقفي. يلا خد يا عم، دول مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني خلاصة أهل العلم عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على أن الأسماء إيه؟ توقفية. فإحنا قلنا عبارة نريح الناس بقى يحفظوها وتبقى حلوة. قالوا بس ده الدكتور بيخترع. يبقى أنا لما أقول لكم بقى العبارة اللي إحنا عايزين نحفظها سوا، ويا ريت نحفظها في المسجد النهاردة. اللي شايف إنها تنفع احفظها. شايف إن الكلام مش مقنع عند حر، أنت حر بقى تحمل مسؤولية. بقول دورنا اللي مكتوب الأحمر. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على أن الأسماء الحسنى التوقيفية وأنه لابد في كل اسم دليل نصي صحيح يذكر فيه الاسم نفسه. فدورنا تجاه الأسماء أو حيال الأسماء الجمع والإحصاء، لأن الرسول بيقول إيه؟ من أحصى صلوا على رسول الله. يبقى دورنا تجاه الأسماء إيه؟ الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء مسألة وعبادة زي القيمات، وليس الاشتقاق والإمساك. مين يقول العبارة دي بقى؟ أنا أجيب له كتاب، أنا كان معي كتب اللي هو أرسل عالفين موجودة؟ هات يا عم الشخاص. لا ما الكتب اللي أنا جايبها معي أهي عندك يا محمد، أنا ده مختصر لكتاب أسماء الله الحسنى عن في كتاب النصارى المقدس، عاملينه مختصر عشان ايه الكتاب يقول لك والله ده كتير يا شيخ، احنا عايزين حاجه نقرا بسرعه نعرف اللي فيه. فهو موجود الكتاب اهو. يلا دورنا تجاه الاسماء ايه؟ الجمع والاحصاء وايه ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق. انا حوزع كتب ده 3 4 كتب تحتك قوي واحد سمعوها تاني الاسبوع الجاي ممكن. خلاص الشيخ بيقول لكم سمعوها كلكم تاني وتاكدوا انكم حفظتوها، والاسبوع الجاي اجيب لكم كلكم كتب. ما شاء الله الله يكبر كبير. دورنا تجاه الاسماء الجمع والاحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الايه الاشتقاق والانشاء. لا ما انت وعدت ان هو تديلهم خلاص بقى. دورنا تجاه الاسماء ثاني الجمع والاحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الايه الاشتقاق والانشاء. حد عنده اعتراض على الجمله دي يا اخوانا، او شايف انها مخالفه لمذهب السلف، او هي بدعه من القول جاء بها الدكتور محمود؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله ربنا يحاسبه على الكلام ده. طب واحد يقول لك امال ازاي مذهب السلف يقول لك الاسماء مشتقه من الصفات؟ مذهب السلف يقول لك الاسماء مشتقه من الصفات، نجمع ازاي كلامنا على ما هنتكلم على كلامنا في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. لكن هم قصدهم ايه؟ اما يقول لك الاسم مشتق من الصفات يعني من ناحية اللغويه ان خلق ناخد منها الخالق، احنا اللي ناخد لا، ان ربنا لما ذكر اسم الخالق علمنا ان من وصفه انه ايه يخلق، وليست اسماء الله جامده او بلا مسمى او بلا وصف زي ما المعتزله بيقولوا. فابن القيم بيوضح المساله، بيقول لك ايه الذين قالوا بان الاسماء الحسنى مشتقه من الصفات انما يقصدون انها تدل على الصفات والافعال وانها تلاقي مصادرها اللغويه في اللفظ والمعنى من حيث الاشتقاق، وان الاسم في اللغه يشتق منه الوصف والفعل او العكس، لكن لا يحق لاحد ان يشتق هو بنفسه من الفعل الذي يراه او الوصف الذي يختاره اسما لله عز وجل، لاننا يجب الا نسمي الله الا بما سمى به نفسه. فهذا اللي عملت مشكله عند كثير من الناس، مش قادر يفرق بين الوصف ان الاسماء مشتقه من الصفات لغه واعتقادا. اعتقادا لا، ما ينفعش انت تسمي ربنا، لان الافعال كتير قوي ما ينفعش، هتضيع، ممكن تقع في زله وفي هفوه يتحمل مسؤوليتها كل الناس، تتحمل كل الذنب اللي هيقع فيه الناس كلهم. لازم ياتي الاسم بنص، لكن الاسماء مشتقه من الصفات عشان نقول ان الاسم دل بالمطابقه على ايه؟ على ذات الله وعلى الصفة معا بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها وعليهما معا بالمطابقة. هو ده اللي قصده يقوله، ان في اللغة ان الاسم يدل على الوصف بالتضمن، والاسم يشتق منه الوصف، ولكن الفعل مشتق منه الاسم على اعتبار ان منحة اللغوية تلاقي مصادرها اللغوية، لكن منحة العقيدة هي دي القضية. فيجي واحد يختلط عليه قضية الاشتقاق في الجانب اللغوي بالجانب الاعتقادي، ده معناه ايه؟ ان هذا الشخص مش محقق في دراسة قضية الاسماء الحسنى او في العقيدة. انا بقول لكم صراحة يعني. طيب خلاص احنا خلصنا من الفقرة رقم 2، نقفل الشاشة ديت ونرجع لل الوصف الاصلي. المجال التوقيفي خليكم معايا بقى في اللي جاي. السؤال بقى اللي هو محتاج لإجابة وانتوا تستوعبوا استيعاب كويس، ولازم كل واحد فيكم يركز معانا قوي. هل أسماء الله في الكتاب والسنة أكثر من 99 المطلقة وال99 المخيلة؟ واحد يقول لك طب نعرفها ازاي يا شيخ دي؟ ابن حزم جزم بان الاسماء في 99 اسم. هو قال الجزم عن طريق ايه؟ قال طالما الرسول قال ان لله 99 اسما ما الا واحد واكتب وان العدد 99 يبقى لازم يكون في 99. فلو في اسم زاد ما هيبقاش 99. فهو قال ذلك تصديقا لظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا ابن حزم بيقول بحصر اسماء الله الكليه في 99. وابن حزم يقصد اللي موجود فين؟ في الكتاب والسنه. بس ما وضحش الكلام ده ليه؟ لان لما قالوا طب طلعها يلا استخرج لنا الاسماء. فقعد يستخرج يعينه ربنا يعينه لغايه ما وصل 84 وقال والله مع كفايه كده. مفيش. لكن لو وصل عنده 99 اسم بنصها مطلقه لكان كل الناس قالوا كلام. ما عادش هخالف في المساله دي. يقول فصح انه لا يحل لاحد اكبر لكم النص شويه ولا؟ احنا بنغير اللون شويه عشان يبقى ما يبقاش كله اصفر كده نخليه اخضر مره وبتاع. عرض الصفحة ونكبرها من الشاشة. يلا. هل أسماء الله في الكتاب والسنة أكثر من 99 مطلقة و 99 مقيدة؟ بيقول لك إن حاجة فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، وصح أن أسماءه لا تزيد على 99 شيئا لقوله عليه السلام إلا واحد، فنفى الزيادة وابطلها، لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى. يبقى هنا دلوقتي فرق بين باب الأسماء وباب الخبر الأفعال. فالفعل لو واحد مثلا اشتق ربنا هو الميسر، هل ده اسمه ولا مش اسمه؟ نقول من باب الخبر يصح، لكن ليس من الاسماء اللي يدعى الانسان ربه بها. يقول يا ميسر، نقول رب يسر. انما لو يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ييسر، ربنا هو الميسر، يقول لك يخبر عنه بانه هو ميسر. لكن هل من اسماء الميسر؟ اين التوقيف؟ ما فيش توقيف، يبقى خلاص نقف. اجلس. وبعدين بيقول لك وجاءت احاديث احصاء 99 اسما مضطربة لا يصح منها شيء اصلا، فانما تؤخذ من نص القران واما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام، وقد بلغ احصاؤنا منها الى ما نصح. ذكر كم اسم؟ 84 اسم. فلما ذكر 84 اسم وقف، قالوا بس في بقى كلام ابن حزم هو الصحيح. وبعض الناس يبالغ في وصف ابن حزم ويصفه باوصاف بشعه، يقول لك ابن حزم متحجر، ده من المتحجرين. متحجرين ايه؟ اعذره لعله يقصد شيء. وبعدين انا والله ما انا كنت بقول ان ابن حزم ممن يقول بالحاصل، حتى انا كتبت الكلام ده في الكتاب وهغيره، لان بان لنا ان ابن حزم يقصد احصاء الاسماء وليس حصرا. احصاء الاسماء ال 99 هي جامعه منين؟ من الكتاب والسنه بعد جيت، بدليل ان هو بدا يحاول يجمعها، فجمع 99. واحنا لما جمعنا جمع ابن حزم وجمع ابن حجر الاسماء اللي وردت بنصها، طلعوا كم اسم من الاسماء اللي احنا جمعناها؟ ولا افتكروا 93 اسم ورد النص. يعني هم كان كل واحد بيحاول ان هو يوصل الرساله للثاني. فالمفروض ان احنا نتكامل في اظهار الاسماء، مش نتصارع نقول لك لا انا جمعت وانت ما جمعتش. لا، احنا كنا نتكامل. فلو في اسم فات الدكتور محمود في المحاوله اللي حاول يعملها، يبقى المطلوب انت تجيب الاسم وتقول يا شيخ والله تذكر الاسم ده يكون في الروايه دي، يبقى فاتك ولا حاجه. اقول لك على عيني والراس، ما انت كده فعدتني، مش انت تذبحني. انا بحاول ان انا اعرف الناس بالاسم بدليلي وبسعى الى ذلك، اعرف نفسي واعرف واخواننا يجتهدوا. فلما واحد يشوف اللي يقول لك لا يا عم ده راجل يعملنا، انت جاي تعمل نفسك شيخ علينا ولا ايه؟ خد بالك ازاي؟ ويطلع مين ده اللي جاينا دلوقتي يقول لا الاسماء اللي ما اعرفش ايه؟ انت مين اصلا عشان تتكلم في الاسماء؟ والله سمعت تعليقات مضحكة ومبكية في نفس الوقت. لكن احنا بنقول المفروض من اهل العلم التكامل، كل واحد يكمل بعض، وليس التفاضل ان واحد يقول لك انا احسن منك. ده مش شغلانة، دي شغلانتنا في ان احنا نكمل بعض والحق يرفع. كانوا بيحاربوا، رفعت الراية على يد ابي عبيدة على يد خالد بن الوليد. المهم الاسلام يرفع والحق يعرف، صح ولا يا فندم؟ انا بقولش الكلام ده والله الا لكي تتعلموا ان كل واحد فيكم يكمل الثاني في اظهار الدليل، ومحدش يحاول يخطئ الثاني طالما بيسعى الى الحصول على الدليل، فان وجد حقا فليتبعه. ان ما كناش كده والله ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر هذه الامه ابدا. قلوبنا تبع الحق ونتفق فيما بيننا، لا ان يذبح بعضنا بعضا لان واحد مثلا حصلت عنده سقطه او خطا، زي الاخ اللي هنشوفه دلوقتي اللي هو بتاع صاحب الانتصار للسلام الاخر, الاخ اللي كتب الكتاب ده. انا والله ما عايز اذكر ولا اجيب سيرته خالص, بس انا اللي انتبهت بيه ان هم ناشرين كلامه ده على موقع قناه الرحمه, وقناه الرحمه حاطينه عندهم وسايبين الناس يعلقوا وقاعدين اللي بيشتم في الدكتور محمود واللي بيقول فيه. حتى ان اخ بيكلمني امبارح بيقول لي يا شيخ والله انا بعت لهم رساله وقلت لهم عيب اللي بتعملوه ده, ولا حد سال فيه ولا حد رد عليا ليه كده. طب انتوا ناشرين كلام الراجل ده؟ هو الراجل ده طلع ان هو طالب علم عند الشيخ طارق عوض الله, والشيخ طارق راجل فاضل وما قرأش الكتاب بالقراءة اللي هو نقول فيها المسألة, لكن هو ممكن يكون الشيخ طارق سمع من الأخ دي. فلما تيجي تقرأ كلام الأخ دي هو طالب علم أول مرة في حياته يمسك قلم ويكتب, كتب إيه؟ قولك أنا كتبت عدة ورقات عشان أرد على الكتاب أو الأخطاء, أعلق على الأخطاء اللي موجود في الكتاب. إيه الأخطاء اللي موجود في الكتاب بتكلم عنه؟ يعني أقولك مثلا أنا أحل على الموسوعة إن واحد اسمه عبد الأول من تسمى بعبد الأول, فأحلت إلى مرجع فقال لا ده مش موجود في المرجع ده, ده موجود في مرجع ثاني. قال صلح يا سيد الله يعينك صلح. قال لا ده خطأ جسيم, كيف تحيل إلى هذا إنك بتعتمد على الكمبيوتر وبس. يا أخي أنا بتكلم في قضية واسعة جدا, موضوع الأسماء والتثبت منها ما ينفعش فيها غير البحث على الإيه, على الكتب مع استخدام الموسوعة بتساعدني في الوصول للمعلومة. لكن فيما يتعلق بواحد اسمه عبد الأول, موجود عبد الأول مش موجود؟ أه موجود. طب أنا أحلت غلط على مرجع في ترجمة عبد الأول, صححها يا سيدي, قول لي بقى صححها في المره الجايه. هقول لك ماشي, انما دي لخبطه الدين. يقول لك انا اتصلت بالشيخ والشيخ ما ردش عليا ومش عارف ايه الكلام اللي حصل, هتشوفوه اذا تيسر الوقت الان ما كانش عرضها في المره الجايه. لكن انا بقول الكلام ده ليه, لان لا يجوز ابدا ان يجي طالب علم كتب خمس ورقات فالشيخ شاف الورقات ديت وهو الله اعلم بما في نفسه قال له لا يا ابني ما ينفعش تكتب الورقه دي, هتكتبها فين؟ في مقدمه كتاب بيحققه عن العقيده, هو لسه طالب علم يعني مش عارف اقول لك ايه, مالوش في الموضوع لا نقه ولا جمل خالص, هو هيكتب بس خمس ورقات في الاول. فدي الشيخ سامحه الله ان مورث الاخ ده واستخبى وراه, وقام اضاف الشيخ من عندي حوالي 40 او 50 صفحه مع كلام الاخ الغلبان ده وعمل كتاب الانتصار. لان اللي كتب الانتصار مش الطالب ده, اللي كتب واحد ثاني انا عارف. خد بالك ازاي, شايفين كتاب المكتبه الاسلاميه ده؟ الاخ ده ممكن له مشاكل ولا حاجة الله اعلم بها حصلت, وانا لا اقصدها والله, غير انه كان بيدرس عقيدة في مكان فالناس عهدوا اليه تدريس مادة العقيدة فمشوه, فلما مشوه ما تعرفش ايه اللي حصل, كل الكلام بقى على الموضوع هات الدكتور محمود راجل بيخترع راجل بيهزي هذاء في كلامه, وبدأ بقى يشتم في الكلام شتيمة. ايه دي؟ ده منهج عن العلم اللي احنا عايزين نتعلمه؟ ده هنعرف الحق بالطريقة دي؟ طب بس خليك انت بتفكر السلف الاخيار, ايه البديل اللي عرفته للناس؟ يعني ايه يعني دلوقتي تخلي كلام الاسماء الجماعيه ديت حطها في جنب خالص ما تنفعش. طب ايه اللي الناس يتعبد ربنا بيه؟ ما فيش. انتوا حرين يا ناس, خليكوا كده هوت مع بعض, اللي يلاقي حاجه يعملها. ما ينفعش الكلام بالطريقه دي. ايه البديل اللي تقدمه مكان اللي احنا قدمناه ويكون افضل واجود وادلته اصرح حتى نقدمه للناس؟ هو ده المطلوب. انما بالشكل ده الناس اللي زي كلها كده ولا حد التفت المسألة, ولذلك احنا ما ذكرنا هذا الا لانهم نشروه على قناة الرحمة. ده بيجي سنة كتاب موجود, والاخ اللي هو متولي طباعة الكتاب اللي هو الشيخ اللي هو مستخبي ومطلع الاخ ده, احنا عايزين هو يطلع نفسه رد علمي رد محقق, عايز رد محقق عشان نعرف نرد عليه ونستفيد من بعض كده. انما ولد غلبان لسه بادئ في طلب العلم تيجي تعمل طب اللي زي كده يعمل ايه؟ او جاي من صفوان اول ما رد على السومنيه شفت نهايته, واللي يبدا حياته بالردود كده نفس الكلام. يعني برضه الاخ اللي في المنصوره الله يكرمه كتب رد, هو اول مره في حياته يكتب, اول مره في حياته يكتب قال كتب 10 صفحات ورد على طول محمود. المشكله ايه؟ ان هو بيدرس عقيده في معهد, فطلبوا منه ان دكتور محمود يدرس العقيده في المعهد فرص. يعني لو دكتور محمود راح يدرس العقيده في المعهد هو هيشتغل ايه بقى؟ اخد بالك ازاي؟ فكتب رد على دكتور محمود. طب نبص في الرد على دكتور محمود زي ما شفت المره اللي فاتت, بقول لكم هذا يستطيع ان يفرق من الاسم والوصف؟ كلكم قلتوا اه ولا لا؟ يلا معلش, هو الامور دي ضروريه في مساله عرضها, لكن احنا هنتحملهم والله مهما يقولوا. وهقول لكم انا اتفاجئت في يوم الاثنين اللي فات بمفاجاه اللي هو احد الاخوه في كلامهم الايجابي, بس خلينا ناخر الاخوه. اخ من الاخوه انا ما اعرفش عنه حاجه خالص, اول مره اشوفه يوم الاثنين اللي فات اللي هو قبل امس بعد المحاضره اللي كانت في مسجد الصحابه, لقيته مقابلني واداني اسطوانه الاسطوانة دي الاخ يعني اتى به احد الاخوة المهندسين المبرمجين ومحترف الى اقصى ما يمكن في الكمبيوتر. فالاخ دي حس بالجهد والمعاناة اللي نعمل كده في الرجوع الى 35 موسعة وبحثة. عمل ايه؟ قال لي شوف انا حاسس باللي انت عملته واللي انت عملته ده وصفه بوصف اقول لكم بعدين هتشوف الموسوعة. فالاستاذ بيقول له فيها ايه؟ قال لي انا عايز اعمل الكتاب اللي انت نشره على الانترنت بتاع الاسماء بطريقه تفاعليه، لان انا نفسي وانا مش متخصص لما قراته اقتنعت بكل كلمه فيه. فاذا به يعد برنامجا على اقصى ما يمكن من درجات الكفاءه في البرمجه هتشوفه دلوقتي. عمل في الاسماء خدمه انا نفسي ما احلمش بيها. هورالكم بس بعد ما نخلص ترتيب التسلسل بتاع الموضوع. قلت سبحان الله، يعني هو فيه اللي بيشوش ربنا سبحانه وتعالى بيسوق اللي بيخدم الموضوع، بس خدمته للموضوع بقى خدمة واحد محترف فاهم يعني ايه برمجة ويعني ايه موسوعات واستخدمه. وهورالكم شو هو بعت لي الشغل، قلت راجع لي اذا كان في اخطاء انا ما عنديش الصياغة اللغوية القوية، فراجع لي الشغل بتاعي. ما هتنزل، هي هتنزل الاسطوانه هتاخد كل نسخه منها ان شاء الله عز وجل. خد بالك ازاي هو عامل ايه، لان هو بيقول انا عايز الاسطوانه دي يحولها بطريقه او باخرى بحيث ان اي جهاز حاسوبي في العالم توصله في القطع. ازاي بقى؟ ده بقى شغلانه ثانيه، بس انت بس الاول راجع لي الايه الماده العلميه. انا هفرقه على الاسطوانه وهعمل لها خطاب قدامكم دلوقتي وتشوفوه، بس خلينا نكمل اللي هو في قضيه احصاء الاسماء. لازم نفرق بين حاجتين. واحد يقول استنى يا شيخ بقى، هل اللي في الكتاب والسنه 99؟ احنا كنا قبل كده بنقول 99 المطلق، فلما ظهرت المقيد يبقى لازم نضيف ايه 99 المقيد. هل هم اكتر من 99؟ دي محتاجه تتبع. لازم نتتبع النصوص ونقراها عشان نستخرج الاسماء. وانت دلوقتي هتيجي تتكلم على ان انت قرات كل السنه زي ما الاخ هنا ماسكني وقاعد بيتمهزا بيا ويقول لي اصل انت دلوقتي بتقول ان انت احاط علما بالسلف، اللي يقول ان احاط علما بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب كلام يقول لك اللي فيه يعني يقول حدثني كذا حدثني كذا وروى كل ما ذكر عن رسول الله، يقول لك ده كذاب. شوف الاستهزاء، كذاب ومخترع وشاذ ومغرور، كل الكلام ده كتبه الاخ. وانا عارف الاخ ده والله غلبان تتورط تورطه مره في المثل، لكن يلا الله حظ. فايه الكتب بقى اللي يعني هيقول لك ده في كتب انت ما تعرفش عنها حاجه وفي سنه فقدت وفي كذا وكذا، فخلينا نتكلم كلام واقعي مع بعض عشان لو واحد قال لك الكلام ده ازاي انك انت ترد عليه وتبين له الحق بدليله. انا عشان اقول لك ان قرات السنه كلمه كلمه المساله دي صعبه ولا يجزم بها، هذا يعز على شخص بعين، لكن الاسماء اللي وردت في مجموع ما قام به علماء الامه، الاسماء اللي استخرجها علماء الامه مجتمعين اللي تتبعوا الاسماء في نصوص الكتاب والسنه وما ادركه الرواه في الروايات. ابن حجر اشار نقلا عن بعضهم ان عددها تقارب كام؟ 300 اسم. يبقى اذا دلوقتي مساله تتبع الاسماء شيء عشان اقرا السنه كلمه كلمه كلمه، وقضيه البحث عن طريق ثبوت اسم في هذه السنه او لا قبل وجود الحاسب كانت صعبه. انما بعد وجود الحاسب انك تستطيع دلوقتي انك تبحث الاسم داخل السنه. فهيجي لك طب انا عايز احدد الاول مجال السنه، عدد الكتب بتاع السنه. اصبروا معايا دلوقتي. احنا لما جينا نتبع فعلا اللي تتبع القضيه ويشهد له الامر الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز الغوصي. صح معايا يا اخوان؟ صح معايا في النقطه دي. انا لوحدي ما اعرفش اقرا السنه، انها كبير عليا. طيب لكن لما نقول كل العلماء السابقين قرأوا القرآن وقرأوا السنة وكل واحد أدلى بدلوه في قضية الأسماء واللي لا يجب يستخرجوا ويذكروا، فعدد الأسماء اللي استخرجوه فعلا من خلال الروايات اللي وردت في كتب السنة زي رواية الوليد المسلم وعبد الملك بن محمد الصنعان وعبد العزيز بن حصين وجامع السفيان وجامع معرفش مين وجامع مين وابن حجر وابن القيم وابن تيمية وكل الأسماء اللي جمعها للعلم قعدوا يجمعوا فيها فطلعت تقريبا بين 280 لغايه 2300. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الغصن جمع كل ما استطاع فطلعوا 284. وانا زودت عليهم اللي كبرت عليه فطلعوا قرابه ال 300 زي ما حضر قال بالظبط. عدد الاسماء دي اهي موجود بنص عادي. دي كل الاسماء، هل دي اسماء؟ هل ورد في الكتاب والسنه؟ انا بقول لك مثلا زي المعذب او المعبود، المعبود مثلا اسم شايفينه اهو. دي الاسماء دي عددها لو جيتوا تعدوها هتلاقوها قرابه الايه 300 اسم. شايفين اسم المعبود؟ هل المعبود ورد في الكتاب والسنه؟ طب هتقول لي لا، هقول لك انت قرات. طب لو واحد ما عندوش خبره عن الحشر ولا يعرف الموسوعات اللي موجوده في الحشر زي ما هوريكم دلوقتي، هيقول لك ده عشان يعرف المعبود يبقى لازم قراءه السنه. يقول لا دلوقتي ما يلزمش، يلزم فيها ايه؟ ان انا ابحث بحث حاسوبي واقول الاسم ده ورد ولا لا، يستطيع ان يقرا الكتاب والسنه في دقائق، دقيقه واحده خلاص هتطلع النتيجه. يبقى في هذه الحاله المطلوب هنا ايه عشان يبقى البحث دقيق؟ ان انا احدد ايه هي كتب السنه اللي هبحثها، صح ولا لا؟ وان ما تكونش كتب السنه فيها نسخه واحده بس، يعني تكون في اكتر من شركة ادخلت هذا الكتاب، عشان لو حصل خطأ عند واحد نتدارك عند الايه؟ عند الثاني وعند الثالث وعند الرابع. ما ال 35 موسوعة عبارة عن ايه؟ صحيح البخاري موجود في اغلبها متكرر، يبقى لو في خطأ في صحيح البخاري عند واحد من اللي ادخل المعلومة اقدر اتدركها عند مين؟ عند الثاني. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ان القائم مثلا في موسوعة استدركنا ان هي مش موجودة وخطأ في الموسوعة، عرفناها ازاي؟ من خلال خبرة التتبع في الحاكم. اللي شعر بقى الاخ اللي برمج الكتاب الخبره ديت عايزه واحد يكون عاش لحظه بلحظه مع الموسوعة، عدي من يوم ما طلعت، وبالله والحمد لله عز وجل ان الواحد من ساعه من يوم ما طلع، وحتى صحيح البخاري كان الاول طلع القران في ديسك صغير كده قلوب، بقى ده طلع البخاري لوحده ومسلم لوحده، وكان يومها صحيح البخاري لو كنت عرفته بيتباعه كام ايام زمان، من 14 سنة كانوا طالعين بخاري في أول ما طلع، بعد كده طلعوا مسلم، بعد كده أبو داود والترمذي والنساء وابن ماجه، كل واحد في بعد كده طلعت موسوعة كاملة جمع الكتب التسعة، بعد كده زادت الكتب. عشنا مع هذه لحظة بلحظة وشفناها وعرفناها، وكان احنا صحيح ما نعرفش نعمل الكلام ده ليه، لكن احنا بنعمله ان عشان نستفيد منه في خدمة أبحاثنا، والحمد لله قدمتنا في موضوع الأسماء الحسنى. ويقول لك المعبود يلزم منه قراءة الكتب. طيب انا عشان اقرا الكتب قراءه عاديه صعبه، لكن عن طريق استخدام الحاسب تعال بقى نشوف. سؤال بقى ضروري جدا جدا، البحث عن الاسماء في النصوص والتاكد من وجودها، استخدام تقنيه الحاسوب والبحث الحاسوب وتحديد مجال بحث الادله التوقيفيه. اما اسالك بقى التوقيف اجيبه منين يا اخوانا؟ صحصحوا معايا وردوا معايا عشان الكلام ده عايز ياخد منين؟ من الكتاب والسنة. فالقرآن معروف، الكتاب مجال القرآن معروف، واحنا عملنا حاجة كمان مش بس حكاية بحث عن طريق نكتب الاسم وهو يدور في الكمبيوتر، لا الحمد لله ان احنا اقدمنا على مشروع لأول مرة يذكر، اللي هو مشروع ضبط موضوع العقيدة في الأسماء والصفات عن طريق الألوان، فاكرين؟ فالمصحف خلص، وانا بقول دلوقتي اهوت وبنبه على اخواننا كلهم، خليكم معايا وركزوا معايا فيه. القرآن الحمد لله خلصناه، وكان لنا الشرف ان ربنا سبحانه وتعالى يستخدمنا في خدمة كتاب الله، وايضا بفضيلة الشيخ عادل الشرف بانه ساعدنا في مراجعة المصحف بدقة. وانا هضرب لكم مثل بس عشان اوري لكم ايه اللي موجود بالنسبة للايه للمصحف. انا هفرجكم بسرعه كده على المصحف وما تم فيه، انا وريتكم بس الصفحه المره اللي فاتت. ده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ان شاء الله عز وجل، المصحف الشريف كاملا. ما طلعش بتاع ولا ايه؟ ايوه ده المصحف اللي هو مصحف الاسماء والصفات والافعال، ان شاء الله ترونه قريبا كاملا من اول كلمه في القران الى اخر كلمه. روايه حفص عن عاصم، القران ببيان اسماء الله وصفاته وافعاله، ده على حسب اقتراح الشيخ يوسف البدري الله يبارك فيك، زي ما قال لنا في اخر لجنه فضيله الشيخ اللي هو قد روجع بمعرفة لجنة من كبار العلماء، قال الترمذي الموجود أسماء الله الحسنى، أسماء الله المضافة، صفات الله عز وجل، أفعال الله، أفعال الدعاء، المسلم المفعول، أسماء وصفات وأفعال منفية عن الله عز وجل. هتشوفوا كل القرآن بهذه الطريقة، يبقى دلوقتي بالنسبه للقران انتهينا مما يتعلق بتحديد الاسماء والصفات احصاء في كتاب الله عز وجل. واظن الوقت اللي بيننا وبينكم النص مش كده برضه يا اخوانا؟ يعني هيقول لك والله ده فيه فعل هو الشيخ عدانا، يبقى نحدده. احنا رجعنا اكتر من 20 مراجعه بحيث ان الامر حصر فين؟ في المصحف. ده الملف الاول. شوفوا الملف الثاني، كل ملف فيه 100 صفحه على ما نجهزه ان شاء الله عز وجل بحيث يطلع على الموقع كبرنامج وينزل في المصحف كطباعه. هذا المصحف الشريف هو. اكبر لكم الخط شويه ولا كويس واضح؟ واضح. لا نكبره كمان. تنسيق عرض النص. لا خليها عرض الصفحه عشان تبقى الصفحه باينه كده. ايوه اظن كده واضحه قوي. شايفين ختم الله على قلوبهم، ختم هنا لونها ايه؟ اخضر، تبقى ايه؟ ها؟ فعل. ده المصحف كاملا، ده الملف رقم 2 100 صفحه. هجيب لكم اخر صفحه فيه بسرعه كده. لعل تكون الصوره واضحه. كل الاسماء والصفات والافعال اتعملت فين؟ في المصحف. ده اللي قدرنا عليه دلوقتي بجهد فردي بمعاونه بعض الاخوه اللي راجعوا معانا. هنا ان الله جامع المنافقين، الجامع هنا اسم مطلق ولا مقيد؟ مضاف ومقيد. ده الملف الاولاني. انا حتى اجيب له كمان الملف الاخير اللي هو اخر الملفات في المصحف اهو. كبر شويه كمان عرض الصفحه. انتهى المصحف. ويعني احنا قلنا من المساجد اللي هي اول مره نعرض فيها الامر بشكل موسع. قل انما العلم عند الله. العلم ده اسم ولا وصف؟ قولوا وصف العليم. العليم اسم، ده اللي على وصف الايه؟ العلم. ده المصحف كامل، ادي اخر صفحه موجوده في المصحف. انتهت القضية ولله الحمد. فأصبحت الأسماء والصفات والأفعال متحددة بدقة شديدة موجودة فين؟ في المصحف. وإن كان في خطأ زي ما بقول يبقى نكمل بعض. شو هيقول لك؟ لا يبقى أنت بتتحداني. لا ما بتحدكش ولا حاجة، بس إحنا عملنا محاولة خلاص. ريحت الناس في قضية الأسماء، خلي لون أحمر يبقى اسم. على فكرة سورة القارعة ما فيش فيها لا اسم ولا وصف ولا فعل. الهكم والتكاثر. ثم لتسألن، اللي هيسألهم مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالمبني للمفعول اذا كان الفاعل هو رب العزة والجلال ياخد اللون النيلي. وده اقتراح الشيخ يوسف البدري الله يكرمه. سورة الفيل خلاص اهو. سورة قريش قل هو الله احد. لم يلد، الفعل المنفع لله معمول بالاصفر. خلاص كده بالنسبة للمصحف انتهى. صفحة 605 606 دي اخر صفحة، ودي الجلدة بتاع المصحف في النهاية. ده بالنسبة للقرآن. اللي عايزين نعمله في القرآن هنطبقه فين؟ في السنة. اصبحت طالما تعرف النظام واللي اتحددت القواعد خلاص ما عادش فيه بس الوقت اللي احنا هنعمله. وعلى ذلك انا بقول دلوقتي اهوت علشان انتوا تنتبهوا للي جاي. انا عايز 50 واحد من هذه الدورة هيسجلوا أسمائهم، يكون عندهم فكرة عن الكمبيوتر. إذا كان يعني في 50 يعني هتبقى واسعة شوية هنا زي بعض. أنا قلت في القاهرة وبيسجل الناس دلوقتي أسمائهم. هناخد 50 من هنا في الغربية و50 في القاهرة، وهنجمع كل ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي دوب أدخلت على الحاسب. هقول لك ده في سنه ما ادخلتش على الحاسب. هنشوف دلوقتي الكلام، خد بالك ازاي، عايزين كلام عملي. هجمع له ملفات وهنقسم هذه الملفات على عدد المئة. كل واحد هياخد له 150 او 200 صفحه. والطريقه اللي هشرحها لهم ان شاء الله عز وجل ازاي يطبقوا العمليه على السنه، بحيث لو له اسم يحددوه بلون الاحمر، اسم باللون الازرق. يبقى في هذه الحاله بالتتبع تمكنا بفضل الله عز وجل من حصر ما يتعلق بما ورد في الكتاب والسنه تتبعا واحصاء. وهنشوف ساعتها بقى المثل. يعني دلوقتي اللي قالوا العلماء يبقى 300 كيس بحثناهم فطلع فيه 99 مطلق و99 ايه؟ مقيد. دور احنا بقى ندور ونشوف، وهنجمع العمليه وتبقى سهله الان. العمليه ما عادش مستحيله ولا امر زي ما واحد يحاول يضخم ويهول في المساله. صلوا على رسول الله. الوقت بقى لما نروح نقول للناس ايه هي السنة يا فضيلة الشيخ، السؤال بقى اللي هيسأل لإخواننا اللي هم يعملون في الصنعة الحديثية، ونقول لهم أخبرونا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل في سنة؟ يعني ما يقول لكم ايه كتب السنة، عدوا معايا كده سنة. انا حضرت مثلا ان هو لحظة كده خليكم معايا، المساعدة عندك فضيلة الشيخ. دي اسمها المكتبة الألفية، وتعتبر موسوعة متواضعة بالنسبة للي جه بعد كده، وكله موجود، يعني ما فيش ولا موسوعة بفضل الله عز وجل، طلعت حتى الآن إلا هتلاقي موجود عندنا. من حرصنا إن احنا نكون الموسوعات كلها متوفرة متواجدة لغاية ما أنجزنا البحث بتاع الأسماء، وما زلنا بنسعى إن نجدد على طول عشان طلبة العلم اللي هيشتغلوا معانا إن شاء الله عز وجل. المكتبة الألفية إخواننا خلوهم معايا يصوروا المسألة دي، دي قائمة بأسماء الكتب اللي موجودة. فأنا لما أقول لإخواننا مثلا السنة إيه هي يا أخوان؟ أين هي؟ إيه هي كتب السنة اللي ممكن تكون موجودة عند أعلم الناس اللي بيتكلم في الحديث الآن في مكتبتي؟ إيه اللي موجود عنده ومخفى على الناس ما يعرفوش؟ خليكم وياي. واحد يقول لك طب ما ممكن يا شيخ في ناس حفظت أحاديث ومات، خلاص الله يرحمه، هنعمل فيها إيه؟ هنجيب الاحاديث ازاي؟ لا تقوم حجه بشيء معدوم، انما تقوم الحجه بشيء ايه؟ مدون وموجود. فدلنا المدون، هل في احاديث خفيت على الامه الاسلاميه موجوده عند شيخ من المشايخ ما نعرفش عنها حاجه؟ ان كان خليكوا ايه، ان كان طلعوا لنا. يعني واحد يقول لك ايه انت بتقول 99 مطلق 99 مقيد، والله ادى موجود اهو قدامي اهو، ولو شفت حاجه زياده انا هكتبها ليه؟ هات يا اخي، هات انت طلعت. طب ما في احتمال الامام الفلاني الفلاني حفظ مليون حديث، يبقى السنه كانت موجوده. هي اكتر من كده، يقول له حفظ مليون حديث، طب هات لنا اسم في حديث منه يلا ورينا. لان احد الاخوه الشيخ احمد سالم الله يبارك فيه بيقول لي في واحد جاي يقول لي ايه، انا عندي كلام انسك به بحث الدكتور محمود. قلت له يا عم جزاه الله خير، ينسب ناس بخير. طب يا عم طب ينسب ليه؟ ما يجي نكمل بعض بدل ما ننسب بعض، اخبارك ازاي؟ احنا نستعمل المتفجرات ولا ايه؟ فالمهم بيقول لي طب ايه كلامه؟ قال لي كلامه مبني على ايه؟ قال لي ان الامام الفلاني كان حافظ 100,000 حديث، والامام الفلاني حافظ مش عارف قد ايه حديث، وفي كتاب فقد اسمه كذا، وفي كتاب كذا، وفي كتب موجوده ما حدش يعرف عنها حاجه. قلت له طب الله يبارك فيك، قول له طلعنا الاحاديث اللي احنا ما نعرفهاش عشان نكملها، اخبارك ازاي؟ وان كان في اسم يجيب، انما كلام من غير واقع ما ينفعش، احنا عايزين حاجه عمليه. فاسمعوني يا اخوانا دلوقتي، تفسير ابن جرير الطبري كتاب حديث، يعني مش هو كتاب تفسير، لان هو بيعتمد على كلمه على روايه السند بحدثنا حدثنا حدثنا، اي كتاب تفسير كده موجود برضه بحثناه، يعني تفسير ابن جرير الطبري اهو، قال تفسير ابن الطبري، تفسير ابن جرير الطبري مثلا ناخد مثلا في ايه من ان الذين كفروا سواء عليهم اولئك على هدى من ربهم، قل كما حدثنا به محمد بن حميد قال حدثنا، يبقى تفسير ابن جرير اصلا كتاب ايه؟ كتاب سنة حديث معتمد على ان هو محدث ابن جرير الطبري. فاما نلاقي حديث عند ابن جرير وثبت فيه اسم، واحنا اشتغلنا في البحث كله على تفسير ابن جرير من ضمن موسوعة التفاسير كلها، كان هيطلع الاسم مش هيستخبى ولا حاجة، ولا الكمبيوتر هيقول لا والله هخبيه عشان خاطر احرج الدكتور محمود يوم الايام، اخبرك ازاي؟ لا هذا دخل ضمن البحث. طب نرجع للكتب تاني، عندك مثلا في المتون صحيح مسلم، اقول له قول له السنه، فيقول لي صحيح مسلم مثلا، صحيح البخاري، صحيح مسلم، المنتقى لابن الجارود، صحيح ابن خزيمه، صحيح ابن حبان، المستدرك على الصحيحين، المسند المستدرك على صحيح مسلم، الاحاديث المختاره، موارد الظمآن. فاقول له واحد ايه موارد الظمآن دي يا شيخ؟ يقول له والله نشوف اهو، شد كده فين هو الاسم الكتاب؟ موارد الزمان، نضغط كده على الكتاب والموارد الى زوائر ابن حبان، خد بالك ازاي؟ هات البطاقه اهو، علي بن ابي بكر الهيثمي ابو الحسن مات سنه 375، ده تولد سنه 735، وفاه المؤلف 807، ده من الكتب العلميه، ده الطبعه بتاع الكتاب. نرجع لكتب ثاني، مسند ابي عوان، سنن الترمذي، مسند ابي عوان اثنين، سنن الدارمي، سنن الصغرى، السنن الصغرى للبيهق، مسند الشافعي، ابو داود، سنن الكبرى بتاع النساء، المجتبى من السنن، سنن ابن مالك، كتب السنن، سنن المقصورة، سنن الربيع، موطئ الامام مالك، مسند مصنف الامام الشيب. شايفين القوائم دي يا اخوانا؟ انت شايفينها ولا انا اللي شايفينها وانتوا شايفين؟ والله بص كده اشوف كل اللي شايفينها. والله واضحه عندكم. المتون والمسانيد، مسند ابي حنيفه، مسند اسحاق بن راهوي البزار، مسند عمر، مسند الشاش، معظم الاوسط. هيدي كتب ملهاش اول ولا اخر، اخبارك ازاي؟ مسند الامام احمد، وده فيه اكثر من 30,000 حديث. شوف يا اخوانا السند المسانيد، المتون الاخرى دي كلها برضه ممكن تكون كتب احاديث اهي. شروح فتح الباري نفسه موسوع، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر بيجيب الاحاديث اللي ايه وصل اليها في الشروح الورد الرواية كذا ورد كذا ويجمعها. دي موسوعة صغيرة. انا بقول الكتب اللي احنا قلناها دي، هل يستطيع اخ من الاخوة الاولى، خلينا واقعيين، حد يجيب لنا كتب تانية غير اللي موجود ده؟ مما لم يدخل، والله يقول لنا يا اخوان لو عندكم كتاب مخفى على الناس كلها وعلى الامه الاسلاميه وانتم حاطينه عندكم هتحققوا تدوه لنا؟ جايز يكون في حديث ولا حاجه. واغلب اللي موجود بعض الكتب التسعه متكرر او احاديث ضعيف او تحتاج لها تحقيق. طب فما بالك بقى بكل شغل الشيخ الالباني اللي دونه وحققه وموجود على موسوعه خاصه بالشيخ الالباني. فهد يقول لك احنا دلوقتي احنا استخدمنا الحاسة انها نصل الى مظام الحديث والى الاسماء اللي وردت، هل هي وردت فعلا ولا ما وردتش؟ فتحقق لنا مثلا ان المعز ما وردش في اسم ولا الدار ولا النافع ولا الرشيد ولا الخاض، واحنا بقول لكم لو في حد عنده يقول ادي الاسماء اللي وردت بقيمة من الكتب الصغيرة. لكن عايزين تشوف الكتب الكبيرة، نشوف مثلا على سبيل المثال، طولت عليكم نبان عليها كده، نبان طولت خالص، معلش يا فوت الشيخ. لا دي وكفايه، لا مش هعرضها كلها، بس انا بس عايز ابين لهم ان المساله يعني ادي كميه الكتب الصحاح والسنن والمصنفات والمساند والمعاد. ناخد مساند المعاد، المساند دي لو على فكره لو احنا قلنا جبنا الكتب دي كتب مطبوعه وقلنا نحطها في مسجد على ارفف الحوائط، مش ارفف بس، عملنا كل المسجد ارفف وعملناها 10 ادوار كمان عشان تحط فيها الكتب دي، مش هتكفي. يبقى لما نستخدم هذه التقنيه في الوصول للاسم دليلي، بقول اللي عنده اسم عنده كتاب ما هوش موجود في الموسوعات يقولنا عليه عشان يدخله مش عشان نتحدى. لا، القضيه كلها ان بس ما حدش يستعجل ويتكلم كلام على علته عشان يشوش على الناس وفقط. طيب كفايه كده، وبرجع للموسوعات ديت. وعلى فكره دي دعايه للشركه بتاعت التراث، يعني خدوا حظهم هم من خلاصهم، الناس ساهموا في انهم يدخلوا الكتاب والسنه ويحفظ على التقنيه دي، ودي من حفظ الله لكتابه ولسنه نبيه زي ما ربنا قال انا نحن نزلنا الذكر وان له ايه لحافظه. اسئله القسيس عبد الله ابن يوسف، ما اعرفش اسمه عبد الله، وان كان الاسم الوقت احنا عرفنا الاسماء فهم من حقهم الوقت انهم يسموا بالاسماء ديت لان عندهم، خد بالك ازاي؟ فتلاقي مثلا واحد بكره مسيحي يقول لك انا اسمي عبد المصور، لان المصور عندهم. ده عين البحث عن الاسماء الحسنى واحصاء الاسماء الحسنى عند المسلمين. فكتب بالعنوان ايه؟ اسماء الله الحسنى، الله اله المسلمين وليس الله الحي الحقيقي. الله الحي الحقيقي اللي هو مين؟ عيسى عنده ده. ماشي، احنا نشوف كلام الراجل ده. فانا هركز على حاجه، هو بيتكلم عن ايه؟ دراسه احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، النبي الاسلام عن اسماء الله. نجد ان جميع هذه الاحاديث هو بدون استثناء تؤكد على ان عدد هذه الاسماء هو 99 اسما اي 100 الا واحد. ومن جمله هذه الاحاديث تقرا اللي هو حديث ابي هريره ان لله 99 اسما 100 الا واحد. بيقول لو سلمنا ان هذه الاحاديث المنسوبه الى نبي الاسلام صحيح، قال يعني بقى محقق كمان هو يعني محدث يعني. فإننا يجب أن نلاحظ مدى تشديد النبي عليه الصلاة والسلام على حفظ أو إحصاء أسماء الله 99. لكن الأمر غريب بل والعجيب أيضا أنه لا يوجد لدينا حتى ولو قائمة واحدة صحيحة ومعتمدة لدى جميع المسلمين بهذه الأسماء. وهذا يعني أن عملية جمع وإحصاء أسماء الله في الإسلام هي مسألة اجتهادية يختلف فيها المفسرون وعلماء الإسلام. خلي بالك هو بيحط الأول طعم عشان يوقعنا في محظورات. طيب إذا كانت هي مش موجودة فهنحفظها ازاي دي؟ وازاي الانسان يتتبعها؟ ان لله 99 ايه اسم. لاحظوا معايا ان الرسول لما دعا الى ذلك دعا الامه الى تتبع الاسماء علشان كل واحد يعرف الاسم بدليله، فيجتهد في قراءه القران ويجتهد في قراءه السنه، ومجرد المحاوله احنا عندنا بياخد الاجر على ايه؟ على النيه. هو مفكر لا ان لازم عليها تكون اسطمبه موجوده وامور محصوره وكلام من ده، يعني من سوء فهمي. فإن على الإنسان المسلم أن يحفظ أو يحصي هذه الأسماء بالضبط بدون زيادة أو نقصان أو تبديل أو تغيير. وهذا يعني أيضا أن يحفظ جميع المسلمين أسماء الله الحسنى هذه على أن توجد قائمة واحدة معتمدة مشتركة لدى جميع المسلمين، أي أن ما يحفظه أي مسلم يجب أن يكون بالضبط مثل ما يحفظه أخوه المسلم. ولذلك يبقى لدينا سؤال ملح، أين هي قائمة أسماء الله الحسنى المتفق عليها بين المسلمين؟ هذا واحد أساسي يقول الكلام ده اللي هيتفق عليه المسلمون الاسماء اللي ثبتت بايه؟ بالقران والسنه. ودي بدل ما يسعد اخواننا ان احنا نطلع الاسماء بعد اللي تقول ادي اسماء الله بعد اللي تهب. اللي واجب على ان كل الناس تتفق على الاسم دليل. سيبك من كلام الدكتور محمود، يعني كلامي هيروح وجهدي الواحد هيروح بياخد ثوابه في الاخره، لكن اللي مش هيروح الاسم الدليل، صح ولا لا؟ هل هيموت الاسم دليله ده اللي بيقول ان القران مخلوق؟ الامام احمد قال له ما انا بصلي فقد اقرا قل هو الله احد فلقيت الكلام ما كملش. فالمعتصم بيقول له ليه؟ قال له اصل لقيت القران ميت ومتغطي وغطيته واتكسمت وصليت عليه. القران كلام ربنا. قال له القران بيموت؟ قال له انت بتقول القران مخلوق وكل مخلوق ايه؟ يموت. فكلام الله غير مخلوق واسماؤه دل على ذاته تتضمن الصفات فهي الباقيه. الاسم دليلي انا مش دكتور محمود هيموت وكل اللي كتبوا القضيه هيموت، حيقولوا رب كريم ان شاء الله عز وجل ربنا يكفي لنا ورحمنا، وادعوا الله عز وجل لنا ولكم ان يجمعنا واياكم على طاعته وفي مستقر رحمته بمعنى الجنه من اضافه مخلوق لايه؟ لخالق، وليس من اضافه صفه الى موصوف. اللي درسوا معنا الصفات هيبقوا فاهمين الكلام بسرعه. طيب بقول من خلال دراستي للعديد من كتب الاحاديث والتفاسير والمراجع الاسلاميه حصلت حتى اليوم على 6 قوائم لاسماء الله الحسنى بالاسلام، ولاحظت عدم انطباق اي قائمه مع غيرها من القوائم، علما بانها جميعا تشترك بعدد كبير من الاسماء فيما بينها، وخصوصا اول 20 اسم. وبعد كده تبدا الاختلافات في الظهور، لدرجه ان احدى هذه القوائم تحتوي على 20 اسم من اسماء الله لم يرد لها ذكر في اي قائمه اخرى. يقول ويعترف الشيخ محمود جودة في كتابه هذه عقيدتنا بمشكلة تحديد وإحصاء أسماء الله الحسنى في الإسلام. يعني العلماء عارفين إن هي مشكلة، مشكلة فعلا، وإحنا نفسنا كنا بنهرب من الإجابة عليه. وأنا بقول لك بصراحة ما عملناش حاجة نخبيها. أنا رديت على الراجل ده كلمتين حلوين الآخر هقراهولكم دلوقتي في الكتاب بتاع أسماء الله الحسنى في كتاب النصارى المقدس. واما عن تعيين الشيخ حمود يقول محمود جوده يقول واما عن تعيين هذه الاسماء فلم يصح حديث في تعيين الاسماء كلها، وان الاحاديث التي اوردت التعيين لا تخلو من كلام يقدح في صحتها، وان التعيين الوارد فيها لم يجزم برفعه الى الرسول عليه الصلاه والسلام والاسماء المشهوره يعني. ومن اراد معرفه ذلك تستند عليه الاطلاع على فتح الباري شرح صحيح البخاري اللي من حجر 27 وحط 27 اسم ومجموع الفتاوى الامام ابن تيميه، واضاف قائلا ان مساله احصائها مساله اجتهاديه تركها الله لعباد. فواحد يقول لك مسألة اجتهادية يعني ينفع كل واحد يسمى ربنا من غير دليل ولا بدليل؟ يبقى الاجتهاد في عملية تتبع الايه؟ بأدلتها وليس باختراع اسم لله لم يرد به دليل. ماشي. السؤال بقى هنا اللي عايز اركز فيه، لكن ده كلام مين؟ لكن ان كانت عمليه حفظ واحصاء اسماء الله هي من العمليات الاساسيه والرئيسيه من اجل دخول الجنه كما يؤكد نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف ترك الله في القران وكذلك كيف ترك النبي محمد مسألة إحصاء الأسماء اجتهادا لعباده. احنا قلنا اجتهاد لعباده عشان يتتبعوا بأسمائها وسهل كان الرسول يذكرها، لكن هذا علشان الناس تنقبض بالكتاب والإيه والسنة. بقول فالعباد قاصرين أو قاصرون يعني وخطأون، ومن الصعب أن يتفقوا فيما بينهم كما يتضح ذلك من تعدد القوائم التي تحتوي على الأسماء الحسنى. وإذا كان من الصعب على العلماء والباحثين الاتفاق فيما بينهم على عدد الأسماء الموجودة في القرآن والأسماء الموجودة في أحاديث نبي الإسلام، فكيف ستكون حالة عامة المسلمين؟ يعني إذا كان العلماء ما هم مش متفقين يبقى العامة هيعملوا إيه؟ كذلك يحق لنا طرح الأسئلة التالية حول أسماء الله في الإسلام. هل سيدخل الجنة كل من يحفظ أو يحصي أسماء الله الحسنى؟ وما هو جزاء الشخص الذي يخطئ في عملية الحفظ والإحصاء؟ طبعا احنا نقول ان الإحصاء له ايه مراتب، مش بس مجرد جمع الأسماء، خصوصا ان كان خطأ في عدد قليل من الأسماء أو حتى في اسم واحد. وإذا حفظ شخص مسلم 99 اسم وحفظ مسلم آخر 99 اسما ولكنها لا تنطبق مع الأسماء التي حفظها المسلم الأول، فهل سيدخل الاثنين الجنة؟ هو عايز يقول إيه؟ إن العملية إن كانت كده مطروقة أي واحد زي ما الدكتور المصير بيقول لك اجمع بس 99 وخلاص وردت اسم ولا فعل ولا أي حاجة يبقى أنت كده هتدخل الجنة. لا، ده المسألة لها ضوابط إنك تجمع الأسماء بإيه؟ بأدلتها ونصها. الراجل ده بيعلق على المسألة، وهل سيدخل الجنة اللي يحفظ بالضبط 99 اسما حسنا لله؟ وماذا سيحصل مع الذي يحفظ قائمة الأسماء التي وردت في سنن الترمذي حيث يوجد 100 اسم حسن لله؟ وكذلك يحفظ قائمة الأسماء اللي وردت في موسوعة فقه القرآن حيث ورد 86 اسم فقط. مشكلة تعيين الأسماء الحسنى، قلت طالما أنه لا توجد قائمة واضحة متكاملة بأسماء الله في القرآن أو في أحاديث نبي الإسلام، فإن علماء المسلمين يتبعون المنهج الاستقرائي. يعني واحد مسلم واحد نصراني جاي يعدل عليهم يقول إيه؟ إنه بيتبعوا المنهج اللي هو يعني لازم هو بالجنة بيه، يقول لازم تتبعوا المنهج الاستقراء في البحث عن هذه الأسماء في القرآن والسنة النبوية الصحيحة، وتواجه الباحثين عن أسماء الله الحسنى اللي بيبحثوا عن منهج الاستقرائي عدة أسئلة صعبة نذكر منها. هو بيتكلم بقى اللي بيقول لك إن أسماء الله في الكتاب والسنة أكثر من 99. إحنا بنقول 99 مطلق ومقيد، دلوقتي بيقول لك إيه؟ اللي بيقول لك إن أكثر من 99 ابعتوا له بقى الأسئلة بتاع النصراني دي. هل تعتبر الأسماء التوقيفية من الأسماء الحسنى؟ وبالتالي هل يمكن إطلاق اسم على الله لم يرد في القرآن والسنة مثل اسم الشارع والمشرع والمنزل والموحي والمرسل؟ وبعدين جاب بقى من عنده ايه؟ هل يمكن اشتقاق اسماء الله من افعاله المعروفة كاسماء المعز والمذل والقابض والباسط؟ دلوقتي احنا عرفنا القضية، عرفنا القابض والباسط ورد بالنص، انما المعز المذل ما وردش. وهل يمكن اعطاء اسم لله بشكل مطلق؟ خلي بالك الاطلاق والتقييد حتى مصري نفسه بيتكلم عنه، مع ان هذا الاسم مضاف او مضاف اليه او مقيد فين في القرآن. مثل اسم الفاضل من ذو الفضل، والرفيع من رفيع الدرجات، والطويل من ذو الطول او من ذي الطول، والجليل من ذو الجلال، والمالك من ملك الملك. وهل الاسماء المطلقة في القرآن هي فقط اسماء الله الحسنى؟ وهل يجوز بالتالي اشتقاق او استشفاف اي اسم اخر له من خلال معرفة ارادة الله او من خلال اعمالي واقوالي واوامري ووصايا وتعاليم وشرائع؟ مثل اسم الفادي وفديناه بذبح ايه عظيم، تقول لك يبقى نسميه ايه الفادي، والفادي ده هو عايزها قوي. عيسى يقول لك الصلب على الصليب، اخد بالك ازاي؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن ايه، فعايز يجيب اسم الفادي والعادل والمحب وايه والمخلص والعجيب. خلي بالك يحتاج دارس اسماء الله الحسنى في الاسلام الى العوده الى قوائم مختلفه المتوفره لدينا، وذلك من اجل الحصول على اجابات واضحه لهذه الاسئله. وبالرجوع الى هذه القوائم نلاحظ ما يلي: في 5 قوائم من قوائم اسماء الله تحتوي على اسماء مشتقه من افعال او من صفات مقيده بكلمات اخرى، في حين حرص الشيخ محمود جوده وحده على استخدام اسماء مطلقه لله في القران والسنه. على فكره كتاب اسماء الحسنى عن الراجل ده دلوقتي بعتناه له الى اخر ما قال. المهم القصد يقول ايه؟ بالرغم من كثرة الاسماء المشتقة من افعال الله وامير وشرعه، فانه يمكننا اضافة اسماء اخرى لله لم يعمل علماء المسلمين على اشتقاقها او وقفها. طالما انتم بتشتقهم يبقى ليه ما اشتقتوش اسم الشارع والمشرع والموحي والمرسل والمنزل والفادي والمخلص والعجيب والعادل والمحب؟ اللي بيقول الكلام ده مين؟ السيس. والله ما يعرف يرد عليه الا من خلال البحث والتتبع بالتوقيف والاسم بدليل. ولما تظهر ولذلك اللي يعملهم ازعاج ايه؟ هم لما شافوا البحث بتاع اسماء الحسنى قالوا ايه في الاول؟ المسلمين غيروا الاسماء. ده حصل فيه ان 21 اسم الدكتور محمود بيقول لا دي غلط غيروه. فلما جم يشوفوا الاسماء لقوا الاسماء كلها ثابته بادلتها، فحصلت عندهم كارثه فعلا. فجه زكريا بطرس قعد ثلاث حلقات في قناه الحياه مسك الكتاب بتاع اسماء المجلد وعامل ثلاث حلقات عن الدكتور محمود. قلت اتفضل بيغيروا في كذا وغيروا كذا. فلما لقوا القضيه جد فعلا وان طلع فيه 99 اسم مطلق وفيه طلع 99 اسم مقيد، قالوا قال لا ده معنى كده ان صلى وقرا الكلام ده، هقول له ده اعجاز للرسول عليه الصلاه والسلام. فبداوا يغيروا الاسلوب خالص، فقاموا عاملين ثلاث حلقات ثانيه جابوا فيها ثلاث اساتذه من متخصصين في اللاهوت دكاتره في بعض علشان يحاولوا يطعنوا في القواعد بتاع الاحصاء. زي اخواننا اللي بيحاولوا ان هم يشوشوا عليها كده. ليه؟ يقول لك احنا لما نطعن في القواعد دي يبقى هنبوظ حكايه ان يكون في 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. لان هم تاكدوا فعلا ان في 99 اسم مطلق وحاولوا يخترعوا الموقع القديم بتاع اسماء الله الحسنى ويعملوا فيه اي صوره من الاختراق، حتى ان فقدنا الباسورد بتاعته وفقدنا اشياء كثيره واضطرينا للغاء وانشاء الموقع الجديد. لكن بقول ايه السؤال اهو، هل سيتوصل المسلمون في احد الايام الى اجتماع الاتفاق على قائمه موحده ومشتركه لاسماء الله الحسنى وبالتالي يستطيع الجميع حفظها واحصائها ودخول الجنه؟ احنا بنرد على الاسيس وبقول للدكتور عبد الله يوسف ده في الكتاب بتاع اسماء الله الحسنى الثابته في كتاب النصارى المقدس، بقول له لعلك الان بعد اطلاعك على بحث المسمى اسماء الله الحسنى في الثابته في الكتاب والسنه بل اطلاق التقييد اعجاز النبوي الجليل، لعلك الان اهتديت الى الاجابه الكامله عن تساؤلاتك واطمأنت نفسك واستراح بالك ورأيت الحقيقة بعينيك التي في أم رأسك وليس إيه بخيالك، وفرقت نفسك لدراسة أسماء الله الحسنى الثابتة في كتابك. أنا بحثت بقى علشان هم يروحوا يسألوه، ما أنت رحت تدور على المسلمين وحتى ما جبتش أسماء الله الحسنى عندي ليه؟ يا راجل عيب، عرفت احنا عملنا كتاب اسماء الحسنى الثابته في كتابنا اسماء المقدس عشان ايه؟ عشان الرسول. طب انت خدت فين؟ دور على نفسك الاول ثلاث سنه مش عارفين تجيبوا الاسماء، وفرغت نفسك لدراسه اسماء الله الحسنى الثابته في كتابك او تهيأت بقى استعدادا للاجابه عما ورد في بحثنا هذا اللي هو اسماء الله الحسنى في النصارى عند النصارى. اذا هالت عليك اسئله شعبك تقول اجبنا عن ذلك وكن في حالك ودعك او دعك فين؟ في مجالك. اول دراسه قام بها بحث نصراني كذا اسماء الله الحسنى عندنا، مش عنده، ما بحثوش عنده. فقلنا بقى طيب نرد له الصاع كام؟ 10. وهم دلوقتي انا واثق 100% ان في لجان على اعلى المستويات متخصصين اساتذه دكاتره في علم اللاهوت قاعدين بيناقشوا الكتاب اللي هو فين الكتاب الصغير؟ اللي هو ده مختصر. هيقولوا ازاي طلعها؟ ازاي جاب من اللوحه دي؟ جات ازاي دي؟ اهو اللي بقى لهم 2000 سنه. احنا عملنا الكتاب مش عشان رايحين طمعانين ان احنا نعرف اسماء الله عند النصارى، زي بعض الناس يقول لك يجوز او لا يجوز، لا القضيه كده خالص. طولت على الناس قوي. انا عارف. لا خلاص كفايه كده، انا هوريكم بس ايه؟ دقيقتين. دقيقتين وخلاص. الاخ اللي انا وعدته كنا هوريكم المستعف في النهايه عشان ما ينفعش ان احنا نسيبه ونبقى نكمل نلحق الكلام ده بعدين. الاخ ده عمل موسوعه جميله جدا اهي موجوده عندي اظن كده مظبوط. هذه الموسوعه انا نسختها عندي على الهارد ديسك بتعمل سطب حوالي 300 ميجا هي سطب. اما تجي لك الاسطوانه هيبقى ده النظام بتاع التشغيل بتاعك. اهو كل واحد ولا جاست مي اي حد يعني ماشي زي بعض اللي عايز يبحث هيبحث. بتحمل برنامج عادي. انا راجل محترف في الكمبيوتر. بيقول لي شوف هو شغله الاول اهو خلاص كده اتحملت الموسوعه. خلينا نرجع بقى ونشوف الموسوعه بتطلع هنا اسمها ايه الموسوعه؟ نسميها اسماء الله من القران والسنه، عاملها بالانجليزي شايفينها تحت اهي. دي برمجه هو عاملها. الايه الاول بتطلع بس لازم ما اظن يعني تقرا كامله. سيجزون ما كانوا يعملون. دي الموسوعة شايفين يا اخوانا اسماء الله الحسنى من كتاب السنة الاسماء الصحيحة اول ما تضغط كده هيطلع لك ايه هو عامل التفصيل بتاعه هذه الاسماء وقائمة الاسماء كلها اهو شايفين يا اخوانا تختار اي اسم مثلا لما اقول مثلا اسم زي القادر او الخلاق الدليل من الكتاب يطلع عندك الدليل من السنة ده صبر انت عشان يعملها دي هو ده لا له الاخ ده لا له في التخصص ولا حاجه لكن هو ضاحي من عنده مسلمين شعر بمدى المعاناه في الجمع بالنسبه للاسماء الحسنى فقام بعمل انا صراحه يعني ادعو الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتي انا اول مره اشوف يوم الاثنين اللي فات جايب لي الصلاه بقول له خد راجع لي ديت وشوف رايك فيها ايه طيب اتكلم عن مفهوم الاحصاء في اللغه طبعا هو جايب الكلام ده كله اغلب من كلامنا يعني وشروط الاحصاء وتختار الشرط يطلع لك تفاصيل الشرط كله وبعدين قارن بين شغلنا والشغل بن عثيمين عشان القاري يتاكد ان الدكتور محمود ما خالفش ابن عثيمين هذا زي ما احنا عملنا بالظبط القواعد اللي قالها ابن عثيمين كلها ورماها عليه وبعدين كلمه عدم التجاوز قاعده في عدم التجاوز والقاعده لا يمكن تجاوزها عايز اقول ان نفرق بين الاسم والوصف والايه والفعل فلما نبحث عن ايه على اسماء وان الحديثين اللي هو حديث ابن مسعود في ان الاسماء غير محصوره وحديث تتبع الاسماء الحصر لا ينافي الايه الاحصاء طب وبعدين لماذا لم يخبر الرسول بال99 بعد كده علمته احدا من عباده اسماء مخالفه للشروط وجمع الاسماء ليس اكثر من 100 اسم بعض العلماء يقولون انه يوجد اكثر من 99 ونحن معهم في هذا الراي والذي نعلمه هو 99 ايه من الكتاب والسنه وبعض العلماء غير معترفه بذلك يقولون انها او انهم ليست 99 وحده في الكتاب والسنه واني اتساءل لماذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب 99 مع العلم بعض العلماء يقولون خلاف ذلك هم اتكلم كلام كبير عشان ما اطولش عليكم حول البرنامج اهي الكلمه اللي ما عجبتنيش اسماء الحسنى الاصدار 2008 يقول دعوه لموقع الدكتور عبقري المسلمين يا احنا مقصيم عبقري المسلمين سيبنا بس في حل الله يكرمك المهم اخواننا يعرفوا الحق بدليل انما ايه عبقري المسلمين دي قال لي والله انا ما بتكلمش على كده انا بتكلم على ايه بقول بتكلم على اساس ان ما حدش استخدم ال 35 موسوعه او الموسوعات الاسلاميه الموجوده بشكل يعني متعمق جدا زي ما تعمل فالامر انه لابد ان يذكر الفضل الاهلي قلت له جزاك الله خير لكن بلاش تحذف الكلمه دي هذا الاخ وكاتب ايميله وكاتب شغله والله ما شفته الا يوم اثنين قبل الامس الكلام اللي فاضل كل واحد يصبر على هذا العمل فده الحمد لله بيساعد في ان حتى على الاقل ان الحق سيصل ودي هتكون موسوعه في ايدي الناس ونجيب لكم نسخه منها ان شاء الله عز وجل طبعا ما فيش اجابه على الاسئله الاخيره وكده كان في كلام كتير عايز يتقال بس المره الجايه ان شاء الله نبقى نتكلم عنه اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته